زي اللارنجية القديمة واللارنجية الاستينوزس واللارنجوسيل والسمتوماتولوجي طبعا اللي هو الاسترايدور والهورسنس بالنسبة لللارنكس. الفوكال كورد باراليسيس، لما نتكلم على الفوكال كورد باراليس او اللارنجيال باراليسيس لازم نقول قبل ما نتكلم على الباراليسيس النيرف سبلاي، النيرف والماسلز اوف ذا لارنكس هم ايه؟ طيب هنتكلم دلوقتي على الماسلز والنيرف سبلاي بتاعها اللي بيحركوا الفوكال كورد. زي ما احنا قلنا في الاناتوم انت عندك تو فوكال كوردز زي ما انت شايف في الصوره كده، تو فوكال كوردز اتاتشد ما بين الميد بوينت اوف ذا بيستير سيرفيس اوف ثايرويد انجل انتيريور، دي الثايرويد اهي، ثايرويد كارتليج اهي، تمام؟ الميد بوينت بتاعها انتيريور هنا، ده الادمز ابل، الميد بوينت بتاع البسور سيرفيس بتاعها هنا، طالع الفوكال ليجامنت او الفوكال كورد جاست تحت البيتيول اوف ذا ابيجلوتس، تمام؟ ده انتيريور اللي هي النقطه دي. بوستيريور هتبقى اتاتشد للفوكال بروس اوف ذا اريتينويد اللي هم دول، تمام؟ طيب ايه العضلات بقى اللي بتحرك الفوكال كورد دي تفتح وتقفل وتشدهم وهكذا، تمام؟ وطالما قلنا العضلات يبقى لازم نتكلم على النيرف سبلاي. قسمت عضلات اللارينكس الى ثلاث مجموعات، تنسور تشد الفوكال كوردز فتزود التنشن، سميناها تنسور، يعني موجوده هنا، هنا تشد على قدام. الفوكال كوردز اي نعم هم زي حبال الغسيل مشدودين جامد، عامل زي وتر العود، بلاش حبال الغسيل، وتر العود. وتر العود لما يتشد لما تضرب عليه تمام يطلع الصوت هاي بيتشد، وبالتالي اللي هتشد الفوكال كورد اللي قدام دي بتنعم الصوت، بتخليه صوت ناعم هاي بيتشد، تمام؟ اللي هي موجوده هنا. خلي بالك لما الحبل اليمين والحبل الشمال يتشدوا قدام التنشن هيزيد ويقربوا من بعض، سم ادكتور اكشن، تمام؟ يبقى اول مجموعه اللي هي التنسور هنسميها كريكو ثايرويد ماسل، وانا هرسم لكم كل العضلات دلوقتي بس استنى عليا. كريكو ثايرويد اللي هي ما بين الكريكويد تحت والثايرويد قدام، لو رسمتها لك كده من الجنب لاترال فيو، الثايرويد كارتليج اهي، ده الثايرويد كارتليج، الكريكويد كارتليج اهي، ده لاترال فيو لللارنكس، والتراكيه اهي، تراكيه رينجز، تمام؟ ما بين الكريكويد والثايرويد هنا ده كريكو ثايرويد، على كريكو ثايرويد من برين من قدام عليه ماسل يمين وشمال، مش دي كانت الاريتينويد؟ اهي، وده الفوكال كورد. فالعضلة دي لما تكون تراكت كده تشد الثايرويد كارتليج على قدام فتزود التنشن، تمام؟ يبقى إذا أول عضلة اسمها كريكو ثايرويد، بص ما بين الكريكويد والثايرويد، دي الثايرويد دي الكريكويد، ما بين الثايرويد والكريكويد يبقى اسمها كريكو ثايرويد. طيب بتعمل إيه؟ تنسور، تزود التنشن أوف ذا فوكال كورد، تخلي الصوت هاي بيتشد فويس، تمام؟ ناعم ورفيع، يبقى هاي بيتشد فويس، بتنكريز البيتش اوف ذا فويس. طيب لها سم ادكتور اكشن زي ما انا قلت، الكلمه دي مهمه وحطيت تحتها خط، لها سم ادكتور اكشن علشان دي هنستخدمها كمان شويه، يبقى كريكو ثايرويد تنسور اند سم ادكتور اكشن. نيجي بعد كده المجموعه الثانيه ابدكتور، يعني ايه ابدكتور؟ تبعد التو فوكال كوردز عن بعض، يعني بتوبن الجلوتس، المسافه اللي بين التو فوكال كوردز دي اسمها جلوتس او شينك، جلوتس او شينك، تمام؟ ايروي شينك. فاذا بتعمل ابدكشن، يبقى الابدكتور تعمل ابدكشن، تبعدهم عن بعض، تمام؟ اسمها ايه بقى العضله اللي بتعمل ابدكشن؟ بوستيريور كريكو اريتينويد ماسل، دي اهم عضله، تخيل دي اهم عضله، ليه؟ لانها بتعمل ابدكشن للفوكال كورد فتبعدهم عن بعض، وبالتالي بتفتح الايروي علشان تتنفس، يبقى بتوبن الجلوتس ديورنج الانسبريشن وانت بتاخد نفس، وتوبن جامد ديورنج ديب انسبيريشن، ولو انت ماشي مشوار وتعبان وبتطلع السلم وتجري وبتاع بتحتاج اكسجين كتير وبالتالي تفتح اكتر، وبالتالي البستيرو كريكو اريتينويد دي الابدكتور، ده الاونلي ابدكتور. الاكشن بتاعها ازاي؟ مش دي الاريتينويد يمين وشمال؟ الاريتينويد دي قاعده على مسمار بيفوت جوينت، بيفوت جوينت كده اهي، دي الاريتينويد، فهي بيفوت جوينت يتحرك كده، بص كده يمين وشمال، وليه سم سلايدنج اكشن ميديالي، سم سلايدنج اكشن، بص بقى هي اسمها بوستيريور، ده كده ورا بوستيريور، ده كده انتيريور قدام، ده كده لاترال، ده كده لاترال، نمسح الحته اللي احنا عملناها دي، تمام؟ اريتينويد، ما بين الاريتينويد والكريكويد. بوستيريور كريكو اريتينويد، اعتبر دي كده الكريكويد اهي، كريكويد رينج اهي فاكرها، والاريتينويد اهي نايمه عليها من ورا اهي على اللامنه بتاعتها على الفاسيت لو انت فاكر اهي، فهي بتتحرك كده وكده تمام. فالعضله لما تبقى جايه من ورا من هنا تمام تتشد بوستيريور، تقوم الفوكال بروس يروح انتيريور اهي. بص بقى انا هرسم 1 اريتينويد، 1 اريتينويد اهي، ده الفوكال بروس بتاع الاريتينويد وعليه الفوكال ليجامنت تمام، والبستيريور كيرفو اريتينويد جايه كده. فلما دي تتحرك كده الفوكال بروس يتحرك العكس، لان الاريتينويد نايم على بيفوت جوينت، بيفوت جوينت تمام كده. وهرسم لكم الرسومات دي كمان شويه تاني. يبقى اذا البستيريور كيرفو اريتينويد اهم عضله لانها بتوبن الجلوتس ديورنج الانسبيريشن او الانسبيريشن تمام. ده الابداكتور بتعمل ابداكشن ابداكشن ابداكشن تمام. الابداكتور بقى الدكتور عكس بقى ابداكشن، تقرب التو فوكال كورتس من بعضيهم. يبقى اذا العكس، بص اذا كانت دي بتشد كده اللي هي البستيريور كيرفو اريتينويد علشان فوكال بروس يروح العكس، فايه رايك لو كان الدايركشن بتاع البستيريور كيرفو اريتينويد كده لاترالي، يبقى اسمها لاترال كيرفو اريتينويد، فالفوكال بروسس يروح العكس تمام، لاترال كيرفو اريتينويد. يبقى اذا اللاترال كيرفو اريتينويد تشد كده يروح الفوكال بروسس رايح ميديالي تمام، يبقى دي اسمها لاترال كيرفو اريتينويد، اول عضله ابداكتور. وتاني عضله ثايرو اريتينويد اللي هي دي، ثايرو اريتينويد اهي، A هي الثايرو اريتينويد، B هي اللاترال كيرفو اريتينويد. خلي بالك اللاترال كيرفو اريتينويد العكس بتاع البستيريور كيرفو اريتينويد، يعني البستيريور كيرفو اريتينويد جايه كده، اللاترال كيرفو اريتينويد جايه كده لاترالي، دي جايه بوستيريور اللي هي البستيريور كيرفو اريتينويد. البستيريور كيرفو اريتينويد كان لها اسم دلع زمان كانوا بيسموها بوستيكاس ماسل، البستيريور كيرفو اريتينويد. اللاترال كيرفو اريتينويد جايه لاترالي فالفوكال بروسس يروح ميديالي يبقى ادكشن. الثايرو اريتينويد اللي هي ايه الاكشن بتاعها كده نفس الكلام لاترالي، يقوم الفوكال بروس يروح ميديالي. وعضله اسمها انتر اريتينويد او ترانسفيرس اريتينويد اللي هي السي، ما بين الاثنين اريتينويد، انتر اريتينويد او ترانسفيرس اريتينويد، تقرب التو اريتينويدز من بعض، سلايدنج اكشن، سام سلايدنج اكشن. طيب الادكتور دي وظيفتها ايه؟ بتقرب التو فوكال كورتس من بعضيهم من بعضيهم تمام. طب يعني بتقفل الجلوتس؟ اه. طب الجلوتس ده بيقفل امتى؟ في موضوعين، ديورنج الفونيشن اه لازم يقفله وانت بتتكلم، علشان لما بيقفلوا على بعض الاكسباير دي اير بيطلع من التراكيه يهزهم بالعافيه، يبقى ديورنج الفونيشن، وديورنج سوالوينج كبروتكتيف ميكانيزم علشان ما فيش ميه واكل ينزلوا على التراكيه وبرونكيال تري. يبقى اذا الجلوتس بتفتح بالبستيريور كيرفو اريتينويد ديورنج الانسبيريشن، بينما الجلوتس بتقفل اللي هي بالادكتور ثلاثه ادكتور ديورنج الفونيشن والسوالوينج والسوالوينج. سبحانك يا رب. ملاحظ حاجه، الادكتورز ثلاث عضلات سميتهم ادكتورز بينما الابدكتور عضله واحده، ودي حكمه ربنا في كل عضلات الجسم. ازاي؟ تملي الادكتور اقوى من الاد، لان الاد اتخلقت للدفاع، حد جه يحاربك او يهاجم عليك فبتعمل ادكشن على نفسك، ربنا خلق الادكشن قوي ان يقفل الجلوتس، بينما الاب دي للهجوم، انت عايز تضرب حد تموت حد، فربنا خلقها اضعف من الاد. فالابدكشن عضله واحده مع انها مهمه جدا تمام، عضله واحده اللي هي البوستيكاس او بستير كيريكو اريتينويد، بلاش كلمه البوستيكاس علشانها قديمه تمام، بستير كيريكو اريتينويد، بينما الادكتور ثلاث عضلات وفي واحده زياده بتساعدهم لها سم ادكتور اكشن، الكريكو ثايرويد اللي هي بتزود التنشن وتقربهم شويه من بعض، يعني هي عضله واحده بس اللي بتفتح الجلوتس، البستيريور كيرفو اريتينويد. ده سؤال ام اس كيو بيجي كتير قوي، البستيريور كيرفو اريتينويد ده اهم عضله، هي اللي بتفتح التو فوكال كورتس تمام، وهنرسم لكم الرسومات دي كمان شويه. دول العضلات تمام بتاع اللارينكس. لو انت عايز تقسم عضلات اللارينكس التقسيمه القديمه اكسترنسك وانترنسك، كل دول بص بقى كل دول انترنسك ما عدا العضله الاولى اللي هي الكيريكو ثايرويد. الكيريكو ثايرويد ده بره اللارينكس، بص دي اكسترنسك لانها بره اللارينكس ما بين الكيريكود والثايرويد من بره، اما كل دول انترنسك جوه اللارينكس من جوه، البسيلو كيروكا اريتينويد، اللاترال كيروكا اريتينويد، ثايرو اريتينويد، والانتر اريتينويد، دول جوه اللارنكس. بص بقى، دي كريكو ثايرويد على كريكو ثايرويد ممبرين اهي، يبقى ده كريكو ثايرويد اللي هي تنسور اند سام ادكتور اكشن. انا خدت وقت في اللعبه دي بس مهمه جدا. دي بقى البسيلو كيروكا اريتينويد، دي الاريتينويد واريتينويد ودي كريكويد، فاسمها بوستيريور لانها جايه ورا. ما هو انت كده شايف من ورا بوستيريور كيروكا اريتينويد لان الاكشن بتاعها كده كده لورا، وبالتالي الفوكال بروسس يروح مفتوح لقدام ابدكشن. تمام، لما تتحرك دي ميديالي لورا كده فالفوكال بروسس يروح لاترالي ابدكشن. تمام كده، يبقى ده البستور كروكو ارتينويد. اللي تحت دول كلهم دول اللي هم الادكتورز، ادكتورز قلت لك اقوى. دي الانتر ارتينويد، ما بين الاثنين ارتينويد تقربهم من بعض سلايدنج اكشن. تمام، دي اللاترال كريكو اريتينويد جايه كده علشان تنزل على الكريكويد من تحت ما بين الكريكويد والاريتينويد زي البسترو كريكو اريتينويد، بس بدل ما الاكشن بتاعها على ورا الاكشن بتاعها لاترالي، وبالتالي طالما الاكشن كده الفوكال بروس يروح ميديالي. الثيرو اريتينويد اللي هي منها جزء اسمه الفوكالس، تمام، جايه كده ما بين الاريتينويد والثايرويد، ثايرو اريتينويد، فبرضه تشد الفوكال بروسس ميديالي. يبقى دول كلهم ادكتورز ويساعدهم الكريكوثايرويد لها سم ادكتور. بص بص، الكريكوثايرويد تشد ازاي الفوكال كورد، اتشد ده الفوكال كورد ما بين الميد بوينت اوف ذا بسير سيرفيس اوف ثايرويد انجل وبين الفوكال بروس اوف ذا اريتينويد اهو. بص اتشد ازاي، تمام، بالاكشن بتاع مين، بتاع الكريكوثايرويد ما بين الكريكود والثايرويد. نيجي نرسم بقى علشان نفهم الكلام اللي احنا قلناه، لان دي اهم نقطه في الفوكال كورد باراليسيس. هي نفس رسومات الكتاب ونفس الرسومات اللي انت كنت شايفها، ولكن هرسمها بطريقتي. بص بقى، انا رسمت لك الكريكو ثايرويد اهي، هرسمها تاني بسرعه. دي الثايرويد لاترال فيو، دي كريكويد تحتها، ودي التراكير رينج. ماشي الكلام، هنا تقع الاريتينويد وهنا الفوكال كورد. دي كريكوثايرويد ماسل على الكريكوثايرويد ممبرين ما بين الكريكود والثايرويد. لما تكونتراكت كده الثايرويد تروح رايحه على قدام، التنشن يزيد على الفوكال كورد وبالتالي يقربوا من بعض. دي اسمها ايه؟ كريكوثايرويد، الاونلي انترنسك ماسل اوف ذا لارينكس. بره على فكره فيها تو اكسبشن، هي بره العضله الوحيده اللي بره اللارينكس ومن ضمن عضلات اللارينكس، يعني هي العضله الوحيده الاكسترنسك والاكشن بتاعها جوه اللارينكس، ولها اكسبشن تاني النيرف سبلاي. تمام، هقوله كمان شويه. يبقى ده كريكوثايرويد. نيجي بعد كده للبستير كيريكو ارتينويد واللاترال وهكذا. بص بقى، لو انا رسمت ترانسفير سيكشن لللارينكس هقطع الرقبه من هنا، تمام، ترانسفير سيكشن، الثايرويد الى اهي، دي الانجل اهي، دي الثايرويد الى يمين وشمال، دي الاريتينويد نايمه على الكريكويد يمين وشمال، الكريكويد طبعا تحتها هنا. تمام، ده الفوكال ليجامنت او الفوكال كورد اهو يمين وشمال. البستيروكروكا اريتينويد جايه كده، اولا الاريتينويد نايم على بوفو جوينت، فالبستيروكروكا اريتينويد جايه كده بوستيريورلي، فلما تيجي كده الفوكال بروس يروح العكس كده، خدت بالك؟ يعني هي الاكشن بتاعها اهو، فالفوكال بروسس يتشد لاترالي ابدكشن. دي اول حاجه، يبقى دي البستيروكروكا اريتينويد. ماشي، نيجي بقى للادكتورز. بص بقى، الادكتورز، الثايرو اريتينويد ما بين الثايرويد والاريتينويد، مثلا ارسمها بالاخضر اهي كده، ما بين دي الاريتينويد والثايرويد ودي الاريتينويد والثايرويد كده. لما دي تكونتراكت تقرب الفوكال كورد الفوكال بروس من بعضيهم ادكشن. دي اول عضله الثايرو اريتينويد، هي كل ده موجوده في كل المنطقه دي. ما هو خلي بالك الفوكال كورد انت بتتنفس من المسافه اللي بينهم، بس ده باراجلوتيك سبيس وده باراجلوتيك سبيس، يعني مش هواء، يعني مش حبل غسيل وانت تتنفس ما بين الحبلين ولاترال للحبلين، لا، ده كله حرسات مليانه ماسل وفات وهكذا، منها الثيرو اريتينويد ماسل اللي هو في جزء هنا اسمه الفوكالس. تمام، طيب يبقى دي اول عضله الثيرو اريتينويد تعمل ادكشن. ثاني عضله لاترال كريكو اريتينويد جايه كده، الاكشن بتاعها كده، يبقى الفوكال بروس يروح العكس ميديالي. ادكشن. والانتر اريتينويد ما بين الاثنين اريتينويد تضمهم سلايدنج اكشن، يبقى اذا دول الادكتورز. نيجي بعد كده قلنا الماسلز، ايه النيرف سبلاي بقى بتاع اللارينكس؟ العصب اللي بيغذي اللارينكس اسمه الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف تمام، ده العصب الحائر او الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف بيدي برانشين لللارينكس تمام، سيبيرو لارينجيال نيرف اهو يمين وشمال، على فكره ده الفيجاس الاحمر ده وده الفيجاس الاحمر ده، سيبيرو لارينجيال نيرف وريكارنت لارينجيال نيرف، ريكارنت لارينجيال نيرف يمين وشمال تمام. يبقى اذا الفيجاس نيرف هو اللي بيغذي اللارينكس، بيدي برانشين لللارينكس سيبيريور، وكان المفروض اسمه انفيريور كمان، سيبيريور وانفيريور لارينجيال نيرف. انفيريور لارينجيال نيرف اسمه اتلغى، ما بقاش فيه انفيريور، امال بقى اسمه ايه؟ ريكارنت. ليه ريكارنت؟ كلمه ريكارنت يعني ايه؟ مرتجع، يعني اللي رجع في كلامه. اصل كان الفيجاس وهو نازل نسي يدي الانفيريور لارينجيال، كان المفروض يديه هنا، لا اداه تحت، كان المفروض يديه هنا اداه تحت، الله ده افتكر ان هو بتاع اللارينكس راح رجع تاني في كلامه، ريكارنت المرتجع. يبقى اذا الفيجاس نيرف بيدي برانشين لللارينكس، سيبيرو لارينجيال نيرف وريكارنت لارينجيال نيرف، وكل واحد منهم السيبيرو لارينجيال نيرف يدي برانش موتور سنسوري، وريكارنت لارينجيال نيرف يدي برانش موتور سنسوري. طيب السيبيرو لارينجيال نيرف اللي هو ده يمين وشمال ده ماشي، ده الرسمه اللي في الكتاب بالظبط. السيبيرو لارينجيال نيرف يروح مدي اكسترنال برانش اهو للكريكو ثايرويد ماسل، ايه العضله الوحيده اللي مش واخده من الريكارنت لارينجيال نيرف؟ هي كريكو ثايرويد ماسل. انا قلت لك فيها تو اكسبشنز، انها بره اللارينكس اكسترنسك، وانها العضله الوحيده اللي مش متغذيه من الريكارنت لارينجيال نيرف. امال منين؟ من السيبيرو لارينجيال نيرف. اهي الحمراء دي هي كريكو ثايرويد ماسل، ما بين الكريكو ثايرويد بتاع كريكو ثايرويد ممبرين. طيب يبقى اذا موتور اكسترنال برانش للكريكو ثايرويد ماسل، كريكو ثايرويد. طيب وسنسوري انترنال برانش بيخرم الكريكو ثايرويد ممبرين علشان يدخل جوه اللارينكس يغذي الميكوزا اللي فوق اللارينكس بالسنسيشن. ده مهم جدا علشان ما تشرقش، بتحس انك هتبلع، فالاحساس عن طريق الانترنال برانش بتاع السيبيرو لارينجيال نيرف يقوم يقفل اللارينكس تمام. وبالتالي هو ليه موتور برانش للكريكو ثايرويد، وسنسوري برانش للميكوزا اباف ذا فوكال كورد، للميكوزا اللي فوق الفوكال كورد، سوبرا جلوتيك اريا بكل الاريا اللي فوق الفوكال كورد. ده السيبيرو لارينجيال نيرف. امال الريكارنت لارينجيال بقى؟ الريكارنت لارينجيال نيرف كان اسمه المفروض انفيريور لارينجيال نيرف، اللي هو كان زمان اسمه انفيريور، وبعدين اكتشفوا انه بيرجع في كلامه فسموه المرتجع، ريكارنت لارينجيال نيرف. هنعلم عليه بالازرق تمام؟ ليه موتو؟ اولا الريكارنت لارينجيال نيرف بتاع الليفت سايد يلف حوالين الاورتيك ارش. انت عندك اورتيك ارش واحد على الليفت سايد، فيلف حوالين الاورتيك ارش دخل الثوركس. بينما الريكارنت لارينجيال نيرف بتاع الرايت سايد ما دخلش الثوركس، عند الروت اوف ذا نيك مفيش اورتيك ارش على الرايت، فلف حوالين السبكليفيان. لف حوالين السبكليفيان تمام؟ ده الرايت. وبالتالي الليفت اطول من الرايت، لان الليفت دخل الثوركس ولف حوالين الاورتيك ارش، الرايت لف حوالين السبكليفيان عند الروت اوف ذا نيك. استنى عليا كده. الريكارنت لارينجيال نيرف رايت وليفت يروح لللارينكس يدي نفس الكلام موتور وسنسوري، موتور لكل عضلات اللارينكس اللي انا ذكرتها من شويه ما عدا الكريكو ثايرويد. كل عضلات اللارينكس تتغذى بالريكارنت لارينجيال نيرف. ايه ده؟ ده عضلات عكس بعض، ادكتورز وابدكتورز، ايوه تتغذى بالريكارنت لارينجيال نيرف. ما عدا العضله الوحيده اللي ما تتغذاش بالريكارنت لارينجيال نيرف في اللارينكس اللي هي الكريكو ثايرويد. سنسوري للميكوزا اللي تحت الفوكال كورد، والفوكال كورد نفسه ياخد من الاثنين تمام، سيبيريور وريكارنت لارينجيال نيرف. يبقى اذا انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك سيبيريور لارينجيال نيرف يدي موتور وسنسوري، ريكارنت لارينجيال نيرف يدي موتور وسنسوري. الريكارنت لارينجيال نيرف يغذي كل عضلات اللارينكس ما عدا الكريكو ثايرويد واخده من السيبيريور لارينجيال نيرف، ده الموتور سبلاي. اما السنسوري اباف ذا فوكال كورد من السيبيريور لارينجيال نيرف، تحت الفوكال كورد من الريكارنت لارينجيال نيرف. نيجي بقى ليه ان بي محترمه جدا جدا جدا جدا جدا، ان بي حمراء. بصوا بقى مين ابو طويله الهايف، الليفت ولا الرايت؟ الليفت، لانه دخل الثوراكس ولف حول الاورتيك ارش، طويل قوي، في جزء في النك وجزء في الثوراكس اللي هو ده وبالتالي ممكن يبقى انجرد او بارالايزد في النك وممكن في الثوراكس. يبقى اللايبيليتي ان الليفت في ريكارنت لارنجيال نيرف يتشل اعلى من الرايت لانه طويل، تمام، ممكن يتضرب في النك وممكن يتضرب في الثوراكس الشيست. طيب يبقى دي ان بي مهمه. بس انا قبل ما اطلع من الصوره دي عايزك تلاحظ حاجه، حاجه مهمه جدا. بص بقى، الليفت ريكارنت لارنجيال نيرف طويل وخد السكه من تحت من الثوراكس من تحت، فاستخبى بقى ورا التراكيه ما بين التراكيه والاسوفجس. شوف ميديالي ما بين التراكيه والاسوفجس، في التراكيه والاسوفجال جروف، ما هي التراكيه قدام والاسوفجس وراها، استخبى فميديالايزد، مستخبى ورا التراكيه. اما الرايت لف حوالين الرايت سبكليفيان على طول عند الروت اوف ذا نيك، جه كده بالعرض ما لحقش يدخل تحت، ما مشاش في الطريق من اوله من تحت، فجاي ان لاترال بوزيشن اهو، يعني الرايت مش محمي ورا التراكيه بينما الليفت محمي ورا التراكيه، تمام. يبقى وانا بعمل ثايرويدكتومي، على فكره الثايرويد جلاند هنا، ثايرويد جلاند هنا بالظبط، وانا بعمل ثايرويدكتومي مين اللي لايبل يحصل له انجري او اكتر؟ الرايت، لانه مش بروتكتد في التراكيه اوسفيجال جروف. اما الليفت بالرغم من انه طويل ولايبل للانجري اكتر، نيك او ثوراكس، ليس لايبل ان يتعور اثناء الثايرويدكتومي. ايه رايك بقى في الكلمه دي؟ يبقى الرايت مور لايبل ان يتعور وانا بعمل ثايرويدكتومي مور عن طبعا لو جراح شاطر قوي قوي قوي هيضرب الرايت والليفت، لكن انا اقصد اقول لك مين الاعلى فيهم، رايت ولا ليفت ديورنج ثايرويدكتومي؟ الرايت اثناء الثايرويدكتومي، لانه ان مور لاترال بوزيشن مش بروتكتد. اما مين اللي لايبل ان يحصل له باراليسيس بنسبه اعلى، ليفت ولا رايت؟ ليفت. طيب لو ثراسيك ليجن او شيست ليجن، بانكوست تيومر مثلا، تيومر في الابكس اوف ذا لانج، يضرب الرايت ولا الليفت؟ الليفت. الرايت ما يضربش لو في ثراسيك ليجن، لان الرايت ما دخلش الثوراكس اصلا، ده عند الروت اوف ذا نيك. طيب نيجي بقى للبوزيشنز اوف ذا فوكال كورد لو حصل باراليسيس. البوزيشن اوف ذا فوكال كورد لو حصل باراليسيس، يعني الفوكال كورد هتيجي في الميد لاين، اسمها ميد لاين بوزيشن، ولا هتيجي لاترال شويه، ولا لاترال قوي، ولا فول ابدكشن، ما فاتحين على الاخر، قول لي. طيب وهنقول ليه ممكن الفوكال كورد لما العصب يتشل تيجي ميد لاين ولا لاترال ولا لاترال اكتر وهكذا. اولا البوزيشنز خمسه بوزيشن، اول بوزيشن ميد لاين او ميديان، ميديان بوزيشن، ان التو فوكال كورد يقفلوا ميديان اللي هي نمره واحد دي، يقفلوا الاثنين على بعض، تمام، ميديان. الميديان بوزيشن ده المسافه اللي بتوين التو فوكال كوردز بسميها شينك. شينك بتتقاس منين؟ ما هي من قدام ضيقه ومن ورا واسعه، لان الفوكال كوردز جايه كده، تمام. بتتقاس من عند الفوكال بروسس اوف ذا اريتينويد، من هنا اهو، او صحتك من عند الفوكال بروسس اوف ذا اريتينويد. بقول لك لما الفوكال كوردز يبقوا ان ميديان بوزيشن يبقى الشينك 0 ملم، مفيش شينك، بقى قافلين على بعض، تمام، زي ما بيحصل ديورنج الفونيشن وانا بتكلم، فول ابدكشن اللي هو الشنك زيرو. طيب البوزيشن الثاني يبعدوا شويه عن بعض، باراميديان، يعني جنب الميديان، يعني الاولاني ميديان الثاني باراميديان اللي هو نمره 2، باراميديان الشنك 4 ملم، 4 ملم. طب ولو جه لاترال اكتر يبقى انترميديات، انترميديات بين الميديان وبين الابدكشن يعني والابدكشن، فسموه انترميديات اللي هو 3. وكلمه انترميديات دي يعني الابدكشن والابدكشن متعادلين. طب وامتى العضلات تبقى متعادله؟ لو كله اتشال. وامتى اللارينكس كله يتشال؟ لما الانسان يموت. يبقى كادافيريك بوزيشن، كادافر جثه. يبقى يعني ايه كادافيريك؟ يعني الشنك 8 مللي، الفوكال كوردز ان انترميديات بوزيشن، انترميديات له ميديان وله فول ابدكشن، انترميديات بين الاثنين، تمام. ده اللي هو نمره 3، الشنك هنا 8 مللي، انترميديات بوزيشن. ده وضع الموت، لما الانسان يموت لا الابدكتور تشد ولا الابدكتور تشد، انترميديات كادافيريك بوزيشن، الشنك 8. نيجي للوضع اللي بعديه، الفوكال كوردز هتبعد اكتر شويه، يبقى ابدكشن بوزيشن، ده اللي هو الريستنج بوزيشن وانت بتتنفس عادي، تمام. الشنك حوالي 14 مللي، حوالي، على فكره هو رينج، تمام، وعلى فكره في الرجاله اوسع شويه من الستات، بس يعني رينج، لان الحنجره بتاع الرجاله اكبر من الحنجره بتاع الستات. تمام؟ يبقى الابدكشن الفوكال كورد ان ابدكشن بوزيشن اللي هي نمره 4، والشنك اللي بينهم حوالي 14 مللي. طيب امال لما احتاج اكسجين جامد وانا بجري او بعمل ايفورت يبقى فول ابدكشن، محتاج هواء كتير، فول ابدكشن. الابدكشن ده اللي قبليه هو ريستنج بوزيشن اللي هو نمره 4، لكن الفول ابدكشن وانا بعمل اكسيرشن، تمام؟ يبقى الشنك 18 مللي، حوالي 18 مللي، بعده خالص، بعده عن بعض خالص. يبقى الاول ميديان اللي هو في الميد لاين بوزيشن الشنك زيرو، الثاني باراميديان يعني الشنك 4 مللي جنب الميديان، تمام؟ ثلاثه كاديفيريك انترميديت، لا ده ولا ده، لا ابدكشن ولا ابدكشن، وبالتالي كاديفيريك 8 مللي، اباوت 8 مللي. اربعه اللي هو ريستنج بوزيشن او الابدكشن بوزيشن حوالي 14 مللي، وبعدين وانا بعمل ايفورت اللي هي نمره 5 فول ابدكشن وانا باخد ديب انسبيريشن، تمام؟ 18 مللي اللي هو الفول ابدكشن. اكسبلانيشن اوف ذا بوزيشن بقى، لو العصب اتقطع او اتشل ليه الفوكال كورد تيجي ميديان او باراميديان او كاتافيريك وهكذا. بقول لك فاجنر اند جروسمان ثيوري لها ثيوريز كتير قوي، ثيوريز قديمه وثيوريز جديده وهكذا. الفاجنر وجروسمان ثيوري قالوا ايه؟ قالوا لو الفيجاس اتقطع، الفيجاس نيرف اللي هو المين سبلاي بقى اللي بيدي السبيرو لارينجال وريكرنت لارينجال نيرف، لو الفيجاس ده اتقطع مين اللي لسه شغال؟ الابدكتور ولا الادكتور ولا التنسور؟ ولا واحده شغاله. ايه ده؟ ولا واحده شغاله؟ كان اللارينكس مات، لا الادكشن شغال ولا الابدكشن شغال ولا التنسور شغال، يبقى كاديفيريك بوزيشن كانه مات كاديفر، جثه كاديفر، تمام؟ يبقى انجري الفيجاس، الفيجاس اتعور، يبقى كاديفيريك بوزيشن، لا ده هيشد ولا ده هيشد، انترميديت بوزيشن اللي هو كاديفيريك بوزيشن. احفظوا هالي فيجاس كاديفيريك، في فيجاس كاديفيريك، تمام كده؟ لان الفيجاس هو اللي اتقطع، يبقى سيبرو لارنجيال اتشل وريكرنت لارنجيال اتشل. طب ايه رايك بقى لو ريكرنت لارنجيال هو اللي اتشل؟ السيبرو لارنجيال مش مهم قوي على فكره لما يتشل، دي كانت مشكله ام كلثوم لما راحت امريكا لما كان عندها ثايروتوكسيكوزيس وكانت هتعمل ثايرويدكتومي في اخر ايامها، والدكتور الامريكاني خاف يعمل لها ثايرويدكتومي لما عرف انها في مسنجر ان ذا ميدل ايست، تمام؟ فمش هتكلم عن سيبرو لارنجيال، سيبرو لارنجيال ده لو اتقطع يخلي الصوت لو بيتشد، يعني يخشن سنه زي ام كلثوم مثلا، الناس تحس ان صوتها اتغير لانها معروفه، انا راجل مشهور ومعروف وبغني لكم اهو، فلو سيبرو لارنجيال اتاثر صوتها هيخشن فتعرفه، لكن واحد مش معروف لو سيبرو لارنجيال عنده انجرد وصوته خشن شويه ولا حاجه، تمام؟ طيب دلوقتي انجري للريكرنت لارنجيال نيرف يحصل ايه؟ مين اللي لسه شغال؟ لو ريكرنت ده اتقطع مين اللي لسه شغال؟ عضله واحده بس اللي هي كريك ثايرويد، اللي هي الاكشن بتاعها ايه؟ تنسور اند سم ادكتور اكشن. ايه ده؟ يعني سم ادكتور فهتروح جايبه الفوكال كورد باراميديان بوزيشن، ده بالكريك ثايرويد باراميديان بوزيشن بالاكشن بتاع الكريك ثايرويد، تمام؟ يبقى اذا انجري للفيجاس ولا عضله شغاله، يبقى كاديفيريك. انجري للريكرنت عضله واحده بس اللي لسه شغاله اللي هي مش بتاخد من الريكرنت من السيبيرو لارنجيال، الاكشن بتاعها ايه؟ اللي هي كريكو ثايرويد، سم ادكتور اكشن، فتروح شاده تو فوكال كورد في الباراميديال بوزيشن. يبقى لو انا بكشف على عيان عنده لارنجيال باراليسيس لقيت الفوكال كورد كاديفيريك على ناحيه واحده يبقى ده الفيجاس اللي مقطوع، لقيته باراميديان يبقى الريكرنت لارنجيال نيرف اللي مقطوع، تمام؟ بقول لك هاوفر سمول فاريشن بتوين بوث بوزيشنز مي بي ديو تو فايبروسس للبارلايزد ماسل، يعني مثلا انا عندي البايسبس هنا بتعمل كونتراكشن والترايسبس بتعمل اكستنشن، لو الاثنين اتشلوا هيبقى الالبو ان ما بين الاثنين، طب لو حصل فايبروس اكتر في البايسبس هتعمل فليكشن فايبروس تشو هتشد، لو حصل فايبروس اكتر في الاكستنسور هتشد وهكذا، يعني اذا على حسب البلك بتاع المصل، هي ده في الايرلي ستيجز كاديفيريك باراميديان، لكن بعد كده ممكن يحصل فايبروسس. طيب في واحد اسمه سيمون عمل سيمون فلو من زمان قوي، سيمون قال ايه؟ قال ان الابدكتور ماسل از يوجوالي افكتد بيفور ذا ادكتور. ليه؟ لان يوجوالي الابدكتور اضعف من الادكتور، ده الكلام اللي احنا قلناه من شويه، ده اولد ثيوري، فالابدكتور بيتاثر الاول، تمام؟ طيب هنيجي بقى لرسومات اكسبلانيشن، اللي هي الاكسبلانيشن للبوزيشن، اللي هي فاجنر وجروسمان ثيوري. يعني لو انت دلوقتي رسمت لي ثايرويد كارتلج اهي، الارتينويد اهي نايمين على الكريكويد، والفوكال ليجامنت اهو الفوكال كورد، تمام. لو الفيجاس كل العضلات اتشلت اللي هي بتغذي هنا وهنا، ولا عضله هتبقى شغاله، وبالتالي الفوكال كورتيك كادافيريك. ده كادافيريك انترميديت ما بين الميد لاين وبين الابدكشن انترميديت. يبقى ده لو الفيجاس، فيجاس كادافيريك في في في في فيجاس كادافيريك. طيب الريكارنت لارينجيال نيرف لو اتشال، لو هو اللي اتشال، لو ريكارنت لارينجيال نيرف اتشال، الكريكو ثايرويد اللي هنا لسه شغاله، الكريكو ثايرويد اللي هنا لسه شغاله، الريكارنت لارينجيال نيرف هو اللي اتشال، الريكارنت لارينجيال الكريكو ثايرويد تشد، فتروح مقربه تو فوكال كورد من بعض، تقوم تيجي باراميديان هنا، باراميديان، تمام. ويبقى قلنا واي، لان كل العضلات اتشلت كاتافيريك، واي في الباراميديان لان الكريكو ثايرويد ستيل شغال. خدنا الماسلز وخدنا النيرفس ابتورا والاكشن بتوع كل ماسل بتعمل ايه. نيجي بقى للكوزس بتاع اللارينجيال او الفوكال كورد باراليسيس. الباراليسيس اولا الفيجاس نيرف ده اللي بيغذي اللارينكس، النيوكليوس بتاعته انتركرينيال اسمها نيوكليوس امبيجوس، نيوكليوس امبيجوس. طيب كل كرينيال نيرف موتور لنيوكليوس زي ما احنا عارفين، دي اسمها نيوكليوس امبيجوس. الاسباب يا اما تبقى انتراكرينيال جوه السكال، يا اما كرينيال وهو معدي من الجاجلر فورامين بتاع السكال وبيعدي معاه 9 و11 و12، يا اما اكسترا كرينيال. انا بفكرك بايه؟ بالكوس بتاع الفيشال نيرف باراليسيس، يا انتراكرينيال اللي هي سنترال في السنتر، يا كرينيال وهو خارج من السكال ومستوت فورامين، يا اما اكسترا كرينيال لما بيروح للباروتيد وهكذا. ده كان الفيشل. هنا نفس الكلام، يا انتراكرينيال يا كرينيال وهو معدي من الجوجلر فورامين، يا اكستراكرينيال نيكوثوراكس، بس الثوراكس الليفت اونلي، الفيست هو الليفت بس، لان الليفت هو اللي بيعدي بيلف حول الاورتيك ارش، تمام. اهو لفف حول الاورتيك ارش هنا على الليفت سايد، تمام. طيب نقول الانتراكرينيال اللي هي سنترال كوزس في السنتر، ايه ده؟ ده خامس مرة في المنهج أقول سنترال كوزس. قلناها فين قبل كده؟ قلناها سنترال كوز اوف فيشال نيرف باراليسيس، سنترال كوز اوف سنسوري نيورال هيرنج لوس، سنترال كوزس اوف فيرتايجو، سنترال كوزس اوف بلاتال اند فرنجيال باراليسيس، سنترال كوز اوف فوكال كورد باراليسيس. هنا يبقى الخمسة سنترال، مش هنقولهم تاني، تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك فاسكولار ديجنتيف. نيجي بعد كده الفيجاس نيرف وهو خارج من الجوجلر فورامين، اللي هي السكال اسمها كرينيوم، فهنقولها كرينيال كوزس خارج من الجوجلر فورامين، ممكن يضرب معاه بقيه اللور فور كرينيال نيرفز، تمام. الجوجلر فورامين دي اللي نازل منها السيجمويد ساينس علشان يبقى الانترا جوجلر فين، تمام. ممكن حاجه تكسر السكال بيز اللي هي الجوجلر فورامين، تروماتيك فراكشر بيز اوف ذا سكال، ممكن انفلاميشن في السكال بيز انفولفنج جوجلر فورامين، سكال بيز سومالايتس اللي من الجنطه اكسترنا، وقلنا وقتها ممكن يعمل شلل في اللور فور كرينيال نيرفز. نيوبلازم تيومر ويدوس على جوجلر فورمين، ايه ده؟ يدوس على السكال بيز، نيزوفارينجيال كارسينوما وبعد ميتاساسيس لريتروفارينجيال لمفنون. فاكر لما قلت لك ريتروفارينجيال لمفنون تحت تحت جوجلر فورمين على الترانسفيرس بروس بتاع سي 1 وكانت امبالبابل، بس تضغط على اللور فور كيرين نيرفز لما يحصل لها ميتاساسيس، يبقى نيزوفارينجيال كارسينوما وعامله ميتاساسيس. ممكن جوجلر تيومر اللي هو الجلوماس جوجلر، تمام، مش جلوماس جوجلر جايه تحت جوجلر فورمين وبتدخل ممكن جوه جوجلر فورمين فتضغط على اللور فور كرينيال نيرفز. سمينا الاسباب دي بيعملوا جوجلر فورمين سندروم، جوجلر فورمين سندروم اللي هي حاجه في جوجلر فورمين وتضرب 9 و10 و11 و12 كرينيال نيرفز. الفيجاس ده اللي هو العاشر. طيب اكسترا كرينيال بعد ما نزل من الجوجلر فورمين، يا في النك يا في الشيست. في النك ايه اشهر عمليه نك انت سمعت عنها؟ الثيرويدكتومي، فاكر ثيرويد اوبريشن. مين اللي مور لايبل ان يتضرب يبقى انجرد، الرايت ولا الليفت؟ طبعا الرايت ان مور لاترال بوزيشن، بص جاي ازاي، ده الرايت ان مور لاترال بوزيشن، ده الرايت، بينما الليفت مستخبي في تراكيو اوسفيجال جروف. الاثنين ممكن يتضربوا، لو جراح شاطر ممكن يضرب الناحيتين، انت فاهم، لكن العادي ان الرايت اكتر، ولكن ممكن الاثنين يضربوا، نعم، لكن الرايت مور لايبل لانه انا مور لاترال بوزيشن زي ما انا قلت. طب مفيش عمليه ولا حاجه، الثايرويد حصل لها كانسر زي الانابلاستيك كارسينوما مثلا، فيها لوكال سبريد فظيع، عملت انفيجن لريكارنت لارنجيال نيرف، ما ماشي وراها اهو، يبقى كانسر ثايرويد. مالجنانت ليمف نود وضغطت على النيرف، نفس الكلام، تمام. نيك انجري وضرب النيرف، ستاب او حاجه. كانسر اوسوفاجس، مش الريكارنت ماشي في التراكيوس في جال جروف، كانسر اوسوفاجس. وممكن حتى بص كيركوت كارسينوما لو جت في النص وامتدت لاترالي هتضرب ريكارنت لارنجيال نيرف، تمام، لان الكريكويد اهي، فالبوست كريكويد ريكارنت اهو اليمين وريكارنت الشمال اهو، تمام. طيب ده بالنسبه للنيك كوزس. نيجي بعد كده الشيست كوزس، الليفت اونلي، يضرب الليفت بس لان الليفت هو اللي دخل الثوركس، اما الرايت ما دخلش، الرايت لف حوالين الساب كليفيان فين، ساب كليفيان ارتري، بص اهو الليفت لف حوالين الاورتيك ارش، ده الاورتيك ارش اهو، بينما الرايت لف حوالين الساب كليفيان، تمام كده. وبالتالي الرايت ما دخلش جوه الشيست، يبقى اللي دخل جوه الشيست الليفت، يبقى الليفت الف هالي برونكوجينيك كارسينوما في الابكس اوف ذا لانج، في الابر بارت اوف ذا لانج، كنت بتسموه زمان في سنه ثالثه في الباثولوجي بانكوست تيومر، يبقى برونكوجينيك كارسينوما. ممكن كاردو ثراسك اوبريشن، وانا بعمل عمليه كاردو ثراسك سيرجري، اضرب الريكارنت لارنجيال نيرف، بيتضرب على الليفت، تمام، وهو لف حوالين الاورتيك ارش، تمام كده. يبقى اذا لو انا بكشف على واحد ولقيت الليفت فوكال كورد بارالايزد، انا بشك في شيست كوز غالبا، ممكن او ممكن لا، لازم اكسكلود ان يكون في حاجه في الثوركس، تمام. رابع حاجه بقى ايديوباتيك، ايه ده، ممكن الفوكال كورد يتشال لوحده كده يونيلاترال او بايلاترال، بس اليوني اكتر من الباي، ممكن ايديوباتيك، من 25 ل 30% من الحالات ممكن يتشال without known cause of unknown cause. It may be peripheral neuritis، peripheral neuropathy، viral peripheral neuritis، نزلت برد وجاله peripheral neuritis، او diabetic peripheral neuritis. الايديوباثيك ده بيمثل ربع الحالات، من ربع لثلث الحالات، 25% ل 30% من حالات الفوكال كورد باراليسيس. فاكر الايديوباثيك في البيلز بولسي 90%. نيجي بقى للسؤال المشهور قوي في الامتحانات، causes of unilateral vocal cord paralysis، وسؤال تاني causes of bilateral vocal cord paralysis. اليونيلاترال كل الاسباب اللي انا قلتها، هتقولها intracranial، cranial، extracranial يعني نيك وثوركس وايديوباثيك، تمام. يبقى كل الاسباب يونيلاترال، بينما البايلاترال انا بدي اسال سؤال، ينفع الفيجاس يتضرب على الناحيتين؟ لا، العين مات، ازاي يعني يتضرب على الناحيتين؟ ده الفيجاس ده اللي بيغذي اللانج والهارت، يتضرب على الناحيتين معناها العين مات، تمام. اذا اللي بتضرب على الناحيتين الريكارنت مش الفيجاس، الفيجاس هيتضرب على الناحيتين ازاي؟ معايا صعب جدا. اذا اللي بتضرب على الناحيتين الريكارنت لارنجيال نيرف، تمام. اذا كل البايلاترال نيكوزس، ما هو الثوركس ليفت اونلي، يبقى كل البايلاترال نيكوزس ميد لاين ليجن، علشان تضرب الاثنين ريكارنت ميد لاين ليجن، تمام. زي ايه؟ ثايرويد اوبريشن، اهي الثايرويد هنا اهي، يضرب الناحيتين ريكارنت الاثنين، يبقى ثايرويد اوبريشن. ثايرويد كانسر انا بلاستيك كارسينوما، تضرب الناحيتين ميد لاين. كانسر اوسوفاجس في النص، يضرب الناحيتين. بوست كريكوت كارسينوما، تضرب الناحيتين، معايا. اذا انا بتكلم في البايلاترال على ريكارنت لارنجيال نيرف، والفوكال كورد هيبقوا باراميديان، لان سيبيرو لارنجيال ستيل سليم بيغذي كريكو ثايرويد اللي هو تنسور وسام ادكتور، يبقى يجيبه باراميديان، معايا. ده لو بايلاترال، يبقى ريكارنت لارنجيال نيرف اللي اتشال. طبعا لا تنسى كمان الميد لاين ليجن زي الايديوباثيك، ممكن ايديوباثيك يجي بايلاترال وممكن يجي يونيلاترال، تمام. طيب يبقى ده بالنسبه لسؤال اليونيلاترال والبايلاترال. نيجي بعد كده للكلينيكال بيكتشر بتاع الفوكال كورد باراليسيس. ايه الكلينيكال بريزنتيشن بتاع الفوكال كورد باراليسيس؟ ايه اعراض المريض؟ السيمبتومز بتاع العيان؟ والله هو الباراليسيس ده على ناحيه واحده يونيلاترال ولا ناحيتين بايلاترال؟ لو ناحيه واحده الصوت هيتبح، هورسنس اوف فويس، ديسفونيا، تمام؟ ليه؟ اقول يونيلاترال اهو. في فوكال كورد سليم اهو، وفي واحد اتشل. السليم بيجي في الميد لاين، لما بتحرك ميد لاين، بينما المشلول مش عارف يجي في الميد لاين، فهيبقى فيه اير ليكج ديورنج الاكسبيريشن، فصوت يطلع فيه بحه لان في اير ليكج. بقول لك الهورسلس فويس دي ممكن تو امبروف، ممكن وممكن لا، ممكن يحصل سبونتينوس ريكفري للصوت من 6 ل 12 شهر، اسمها كومبنسيشن، تعويض. ازاي يعني؟ بص، الفوكال كورد السليم بيجي في الميد لاين والمشلول مش عارف يجي في الميد لاين، يقوم السليم وحش خل اتشال، فيقوم ربنا يقوي السليم يقوم يعدي له الميد لاين، يبقى الميد لاين ناحيه المشلول، حصل كومبنسيشن. السليم المشلول ما بيتحركش خلاص، يعني مش هيتنفخ في صورته ويرجع يتحرك تاني. امال ايه اللي بيحصل؟ السليم هو اللي ربنا نفخ في صورته وعدى لخول ميد لاين، دي اللي اسمها كومبنسيشن، ممكن تحصل من 6 ل 12 شهر. تمام؟ هل في سترايدر ولا ما فيش في اليونيلاترال؟ غالبا لا. عارف ليه؟ لان في واحد سليم بيفتح على الاخر بيعوض، تمام؟ بس لو الاثنين فتحوا يبقى احسن من واحد. ده ممكن يحصل ديزني او اكسيرشن، يعني لو طرع الدور الساتت او السابع على رجليه على السلم، عايز يفتح التو فوكال كورد فوق ابدكشن، فده يحس بديزنيا، تمام؟ سام سترايدر بسيط، لكن لو ماشي عادي زينا كده مش هيحس، لان هو الفوكال كورد بيفتح فبياخد نفسه عادي. يبقى اذا اليونيلاترال يعمل هورسنس نو سترايدر، عايز تكتب ديزنيا او اكسيرشن ممكن. البايلاترال بقى، البايلاترال الاثنين فوكال كورد جم في البارميديان بوزيشن، قول لي ليه؟ انا قلت لك كلمه، هل ينفع الفيجاس يتضرب الناحيتين؟ لا، اللي هيتضرب الناحيتين ريكارنت لارنجيال نيرف، يبقى الاثنين باراميديان، لان كريكو ثايرويد لسه شغاله فتجيبهم ميديان، يبقى جنب الميد لاين يبقى باراميديان اهو. تمام؟ ايه ده؟ هو البراميديان الشنك قد ايه؟ الشنك 4 مللي، طب ما هو ده مش كفايه للتنفس، يبقى يجيب سترايدور، سترايدور نارو شنك، خلاص؟ يبقى السيمتوم الاولى سترايدور، كانت السيمتوم الاولى في اليونيلاترال هورسنس، السيمتوم الاولى في البايلاترال سترايدور ديو تو نارو جلوتس، نارو شنك بالموبايل فوكال كوردز اهو 4 مللي. الفويس از ريلاتيفلي جود، طبعا في هورسنس، مفيش حاجه اسمها نو هورسنس، نو هورسنس ده كلام لسه رابعه، ولكن الفويس از ريلاتيفلي جود الى حد ما. ليه؟ لان الشنك 4 مللي فنمشيه، الفويس از ريلاتيفلي جود، تمام كده؟ لكن في ويكنس في الفويس الحقيقه. ليه؟ علشان الاير ليكج، بس هو الاير ليكج مش جامد 4 مللي، علشان كده قلنا ايه؟ ذا فويس از ريلاتيفلي جود. بيدرسوها لسنه رابعه ممكن يقول لك نو هورسنس. يبقى اذا اليونيلاترال مشكلته في الصوت هورسنس، البايلاترال باراميديان مشكلته في النفس سترايدور. وطبعا الباراليسز في في في في البايلاترال بالذات، بايلاترال ادكتور باراليسز وبايلاترال ابدكتور باراليسز، تمام؟ ده يعمل مينلي اسبريشن اللي هو البايلاترال ادكتور باراليسز، مفيش ادكشن، يبقى التو فوكال كورد ابدكتد، فيجي يشرب الميه تقع على اللارنكس، بايلاترال ابدكتور ادكتور باراليسز يبقى اسبيريشن، بينما البايلاترال ابدكتور باراليسز مش عارف يعمل ابدكشن، الابدكشن بارالايزد، تمام؟ فالفوكال كورد باراميديان اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه ده، فالمين سيمتوم سترايدور. اذا في ناس بيقسموا البايلاترال الى بايلاترال ابدكتور باراليسز، ابدكتور باراليسز اللي هي سترايدور لان الابدكشن بارالايزد فييجوا باراميديان، وبايلاترال ادكتور باراليسز يعني مش عارف يعمل ادكشن، يبقى مشكلته اسبيريشن، يجي يشرب الميه تقع على يشرب. نيجي للساينس بقى الاكزامينشن، انت هتكزامن اللارينكس وهتكزامن الهيد والنيك والشيست علشان تشوف الكوز بتاع الباراليسز. انا عايز اعرف تيومر دايس هنا، تيومر دايس هنا، تيومر دايس هنا، ليه حصل فوكال كورد باراليسز؟ في حاجه دايسه على النيرف فانا بدور عليها، تمام؟ الا لو هو عامل فاريدكتوم وانا عارف، تمام؟ اكزامينشن اوف ذا لارينكس ليه؟ علشان نشوف البوزيشن اوف ذا فوكال كورد. اهم حاجه هتكزامن اللارينكس بايه؟ بالاندايركت لارينجوسكوبي او الفليكسبل لارينجوسكوبي علشان نشوف البوزيشن اوف ذا فوكال كورد. ده اليونيلاترال فوكال كورد باراليسز اهو، ده اليونيلاترال، يونيلاترال، تمام؟ الفوكال كورد ده مشلول، والفوكال كورد المشلول تملي، يمكن ده لسه ريسنت، بيبقى بوينج مقوس ويقع ات لور ليفل، بوينج اند ات لور ليفل، ونشوفه هو براميديان ولا كادافيرك ولا وهكذا. ده البايلاترال، الاثنين في البراميديان بوزيشن، تمام كده؟ يبقى ده بالفليكسبل لارينجوسكوبي او بالاندايركت لارينجوسكوبي المرايه. اكزامينشن اوف ذا هيد والنيك والشست تو ديتكت ذا كوز، زي ما انا قلت ده الاكزامينشن. تعال نشوف الفليكسبل لارينجوسكوبي اليونيلاترال والبايلاترال باراليسيس. ده اليونيلاترال، بص بقى شوف فوكال كورد ده سليم اللي بيتحرك ده، واللي بيقوم الويفز اللي هنسميها بعد كده استروبوسكوبي، يبقى ده سليم. ده سليم، ده مشلول، ده مشلول ما بيتحركش خالص اهو، تمام. النورمال في ميوكوزال ويفز فايبريشن، دليل على ان المصل اللي تحت الميوكوزا سليمه، ده اللي هو ايه اليونيلاترال. تعال بقى شوف البايلاترال، هتلاقي الاثنين براميديان وما بيتحركوش. براميديان اهو، حركتهم فيري ليميتد، مش عايز يجي له سترايدر، ده لازم يجي له سترايدر، الشنك ضيق. بايلاترال تمام، دول البراميديان، مفيش ميوكوزال ويفز خالص. نيجي بعد كده للانفستيجيشن، يبقى قلنا السيمتومز والساينس، نيجي للانفستيجيشن بتاع الفوكال كورد باراليسيس. هاو تو انفستيجيت، انا عايز اعرف ايه سبب الباراليسيس، تمام؟ هعمل له سي تي، اهم حاجه من السكال بيز للميد ثوراكس. ليه؟ ما هو ممكن يكون في سكال بيز ليجن، ممكن يكون في نيك ليجن، ممكن يكون في ثوراسيك ليجن، تمام؟ يبقى هعمل له سي تي من السكال بيز للميد ثوراكس. انت بتدور على ايه؟ بدور على تيومر دايس على النيرف شله، تمام؟ يبقى سي تي من السكال بيز للميد ثوراكس، ويفضل سي تي بالصبغه وذ كونتراست علشان لو في تيومر ماس. هعمل له باريوم سوال، يمكن كانسر اسوفاجس وهو اللي دايس، فدايس على ريكرنت لارنجال نيرف. هعمل له ثايرويد سكان، مش يمكن كانسر ثايرويد وهي اللي عملت انفيجن ريكرنت لارنجال نيرف. هعمل له بان اندوسكوبي، اهو الصوره دي منيم الراجل وحاطط له برونكوسكوبي ما لقاش حاجه، اسوفاجوسكوبي ما لقاش حاجه، نيزو فارنجوسكوبي ما لقاش حاجه، هايبو فارنجوسكوبي، لارنجوسكوبي، جميع انواع الاندوسكوبيز بان اندر جنرال اناثيزيا. طب ولو شاف ليجن ياخد منها بايوبسي، تمام؟ يبقى اذا كلمه بان اندوسكوبي تاني مره اقولها في المنهج. اول مره كنت بدور على تيومر بعت ميتاستاسيس في الاوكالت برايمري، كنت بدور على تيومر، والنهارده بقول بان اندوسكوبي بدور على تيومر داس على النيرف وعمل فوكال كورد باراليسيس. اذا البان اندوسكوبي يوجوالي بستخدمها علشان ادور على تيومر، تمام؟ انا مش عارف هو ايه فبعمل له بان اندوسكوبي، نيزو فارنجوسكوبي، هايبو فارنجوسكوبي، لارنجوسكوبي، برونكوسكوبي، اسوفاجوسكوبي، كل ده وهو نايم لقيت بايوبس، لقيت ليجن باخد منها بايوبس. استروبوسكوبي اللي انتوا شفتوها من شويه، انترميتنت فلاشز اوف لايت بتكون سايد مع الفوكال كورد موفمنت، تمام؟ وبالتالي بشوف الميوكوزال ويفز، لو لقيت في ميوكوزال ويفز ده جود بروجنوزس، يبقى المصل بيتحرك. مفيش ميوكوزال ويفز ده باد بروجنوزس، تمام؟ اهو الصوره اللي انت شفتها قبل كده اهي، بص بص ده ميوكوزال ويفز سليم، ده نورمال، الناحيه دي نورمال، الناحيه الثانيه دي بارالايزد، مفيش اي ميوكوزال ويفز. واقول ايه؟ تمام؟ ده الاستروبوسكوبي. التريتمنت بتاع الفوكال كورد بارالسيس هو كان يونيلاترال ولا بايلاترال؟ اليونيلاترال الاول. اليونيلاترال مشكلته ايه في الصوت؟ هو الفوكال كورد بارالايزد يونيلاترالي. طيب ما يمكن تيومر اللي دايس يونيلاترالي ده ساين اوف تيومر؟ اه ممكن ميد لاين تيومر في الثايرويد، في الاوسوفجاس، في التراكيه، في الموستكريكويد ريجن تشيل الاثنين، بس انا دلوقتي بدات باليونيلاترال. فطالما يونيلاترال هشك في تيومر، تمام؟ يبقى تريتمنت اوف ذا كوز نمره واحد، تريتمنت اوف ذا كوز اللي هو الكوز بتاع الباراليسيس. الكوز ايدنتيفايد وعالجته، او ما لقيتش كوز كان ايديوباثيك، يبقى اذا نكمل بقيه التريتمنت. استنى لغايه من 6 ل 12 شهر يمكن يحصل سبنتينوس كومبنسيشن اللي هو السليم يعدل اخوه الميد لاين المشلول والصوت الى حد ما يتحسن، تمام؟ ممكن يحصل ممكن لا، ده اللي هو استنى من 6 ل 12 شهر. ما حصلش كومبنسيشن والعيان صوته ستيل وحش، يبقى السيرجيكال تريتمنت، يبقى الانديكيشن اوف سيرجري فيلير اوف كومبنسيشن، ما حصلش كومبنسيشن، تمام؟ ده الانديكيشن اوف سيرجري من 6 ل 12 شهر. في ناس بيقولوا 3 شهور، يعني استنى 3 شهور، ولكن لا يعني ايرلي قوي. طيب يبقى اذا ما حصلش كومبنسيشن يبقى السيرجيكال تريتمنت. ايه الايم؟ الايم بتاع السيرجري ايه؟ هي مشكله العيان ايه؟ في الصوت، ان الديسفونيا الهورسنس، ان المشلول مش عارف يجي في الميد لاين علشان يقابل اخوه، السليم بيجي في الميد لاين عايز يقابل اخوه علشان يحصل فول ادكشن، ادكشن لازقين في بعض علشان اكسبايرد اير يطلع يزوم. اذا انت مشكلتك في الهورسنس، ان السليم مش عارف يقابل المشلول، طب ما تخلي المشلول يقابله، انك تثبت المشلول تجيبه هو لاترال، تجيبه في الميد لاين تثبته، يقوم لما اخوه يجيله يقابله، تمام كده؟ يبقى اذا هجيبه في الميد لاين، هجيبه في الميد لاين هثبته، يبقى ميديال ديسبيسمنت او ميديالايزيشن، ميديالايزيشن او ميديال ديسبيسمنت اوف ذا بارالايزد كورد، واعمل له فيكسيشن في الميد لاين، يقوم اخوه يعني هجيب كل لعبي وكل شغلي على المشلول، يبقى هجيب المشلول ده اثبته في الميد لاين هنا اهو، يقوم اخوه سليم لما يوصل للميد لاين يلاقي المشلول موجود في الميد لاين الصوت يتحسن الى حد ما، يبقى ميديال ديسبيسمنت او ميديالايزيشن. طيب دكتور ايه انواع الاوبريشن؟ احقن ماده لاترال للبارالايزد كورد تقوم تزقه ميديال، هي لاترال تزقه ميديال، اعتبر ده كده كورونال سيكشن في اللارنكس، المنظر ده انا ده الفولس كورد وده الترو كورد، تمام؟ هجيب ماده احقنها هنا بالمايكرو لارينجو سيرجري، الماده دي مثلا زي ماده التيفلون، تمام؟ هحقن ماده التيفلون لاترال للكورد فيروح ميديال، دي لو حقنت زياده هتجيب له هورسنس، هيعدل لاخوه الثاني الناحيه الثانيه، فما ينفعش تحقن زياده، يبقى تيفلون انجكشن لاترال للبارالايزد كورد. ممكن في ناس بتحقن فات، في ناس بتحقن هايلورونيك اسيد، في ناس بتحقن كذا ماده، كانوا زمان بيحقنوا الكولاجين، تمام؟ بس التيفلون ده يمكن ماده مشهوره. طيب يبقى اذا حقنت ماده هنا زقت الفوكال كورد كده. في ميديالايزيشن ثايروبلاستي اللي هو عباره عن ايه بقى؟ هفتح شباك في الثايرويد ايلا هنا اهو، اهو ثايروبلاستي، وبعدين اجيب سايلاستيك بلوك ماده انر 3 تتفاعل مع الجسم، واروح حاططها في الباراجلوتيك سبيس لاترال للكورد، وازق الكورد ميديالي، اسمها ميديالايزيشن. ممكن تعمل بلوكال انستيزيا على فكره، وممكن جنرال، اهي السايلاستيك بلوك اهي، ورحت زائقها زائق بيها الفوكال كورد، هي كده في البراجلوتيك سبيس، وثبت الفوكال كورد في الميد لاين وقفلت الشباك بتاع الثايرويد كارتليج تاني، تمام؟ اللي هو الثايروبلاستي، يبقى عملت ميديالايزيشن ثايروبلاستي، ثبته في الميد لاين، خلي بالك مش على حساب النفس، ما تضيقش جامد، تثبته في الميد لاين جاست، تمام؟ فدي العمليات اللي بتتعمل، يا اما تيفلون انجكشن لاترال بارالايزد كورد، وانا ممكن ارسمها لك كده اهي، لو الثايرويد الى دي كده والثايرويد الى دي كده اهو، والاريتينويد اهي، والكورد اهو يمين وشمال، انا احقن ماده هنا فتقوم تزق الفوكال كورد ميديال تثبته في الميد لاين، يبقى ده تيفلون انجكشن لاترال بارالايزد كورد بالمايكرو لاينجو سيرجري. يا اما العمليه الثانيه ميدياليزيشن ثايروبلاستي اللي هي دي، بص بقى بفتح شباك هنا واجيب سايلاستيك بلوك ادخله يزق لي الفوكال كورد الميد لاين واقفل الثايرويد كارتليج تاني، ده اللي هي الصوره اللي قدامك دي ميدياليزيشن ثايروبلاستي. فدول عمليتين. جالنا واحد نصاب اسمه تكر، عمل تكرز اوبريشن. ايه تكرز اوبريشن دي؟ قال لك ايه؟ الله، مش النيرف تشل اللي بيغذي اللارينكس؟ اه، طب ما تجيب نيرف تاني تخليه يغذي العضلات بتاع اللارينكس. ازاي يعني؟ هات الانسا سيرفيكاليس مثلا بحته عضله من الاوموهايود اللي هو بيغذيها، وازرعها في البارالايزد كورد. ري انرفيشن بروسيدجرز. قال ايه؟ الفوكال كورد يرجعوا يتحركوا تاني، والعضلات ترجع تتحرك تاني، والنيرف ياربورايز. ده طبعا انا مش مقتنع بيه، تمام، وبسميه نصاب. ده اللي هو ري انرفيشن بروسيدجرز، اللي هو تكر، تكرز اوبريشن، تمام. بدا العمليات دي سنه 76، ومع ذلك في ناس جيل بيتكلم وراه وبيقول بنفس اللغه، تكرز اوبريشن ري انرفيشن بروسيدجرز. نيجي بقى البايلاترال فوكال كورد باراليسيس. الاثنين فوكال كورد بارالايزد، مشكله العين ايه؟ في النفس مش الصوت. الاثنين باراميديان، يبقى لازم اعمل تراكيوستومي. مش فاكر لما انا قلت لك طالما في سترايدور في السيمتوم يبقى لازم تراكيوستومي؟ اه، يبقى اول حاجه تراكيوستومي، طالما في سيفير سترايدور تراكيوستومي، تمام. طيب وبعدين ايه الكومنست كوز للبايلاترال فوكال كورد باراليسيس؟ عمليه الثيريدكتومي، عمليه الثيريدكتومي. طب انا كجراح وانا بعمل ثيريدكتومي في نهايه العمليه هعرف ازاي ان انا عملت انجري للريكرنت لارينجيال نيرف عن ناحيتين؟ هو لو ناحيه واحده هتبقى هورسنس، مش هعرف الا لما عيني يفوق من البنج ويتكلم، تمام. طب لو الناحيتين اعرف ازاي اثناء العمليه؟ مش هعرف برضه، لان العيان اثناء العمليه بيتنفس من تيوب البنج. ما هو اثناء الانثيزيا في اندوتراكيال تيوب وواصل بالاكسجين والانهيليشنال انثيزيا. فانا كجراح بعد ما قفلت الجرح انا ما اعرفش انا ضربت ريكرنت لارينجيال نيرف على الناحيتين ولا لا، الا لما العيان دكتور التخدير وهو بيفوقه لما يشيل تيوب البنج، اكستوبيت، يشيل تيوب البنج. اول ما يشيل تيوب البنج العيان اتخنق. لا، اقول له دكتور التخدير انتوبيت بسرعه تاني، انتوبيت، فيروح حط التيوب واروح فاتح الجرح بتاعه وشايف انا هببت ايه. ما يمكن ربطت ريكرنت لارينجيال نيرف على انه بلاد فيسل ارتري، ميبي تيكن انتو ليجيتشر، اروح افكها، تمام. يبقى اذا اف ديتكتد ات ذا اند اوف ثيريدكتومي ري اكسبلوريشن، افتح الجرح تاني اكسبلور، استكشف انا عملت ايه. معايا؟ طيب حكايه الانستموزس للنيرف تاني لسه مش ويل استابلشد في ريكرنت لارينجيال نيرف، وخاصه ان ده دي مايلينيتد نيرف مش زي الفيشيال نيرف. طيب السيرجيكال تريتمنت بقى، الاثنين باراميديان بوزيشن، مشكله العين في النفس، تمام. هجيب وان اوف ذا فوكال كورد وابعده لاترال علشان افتح الاير واي، افتح الشنك، المسافه اللي بين التو فوكال كورد. اه، يبقى عكس اليونيلاترال. اليونيلاترال كنت بجيب الفوكال كورد المشلول في الميد لاين علشان اخوي قبله علشان احسن الصوت. هنا بقى الاثنين جايين باراميديان فالعين مخنوق، فهجيب واحد لاترال علشان افتح اير واي. يبقى لاترال ديسبيسمنت اوف وان اوف ذا بارايز كوردز تو امبروف ذا اير واي. ما هو انا لو فتحت الاثنين هيشرق وهو بياكل ويشرب، فالميه والاكل هينزلوا على اللارينكس والتراكيه، يبقى هلعب على واحد، تمام. طيب يبقى lateral displacement of the one of the paralyzed cord to improve the airway، بس هي improve the airway هتجيب الفوكال كورد laterally على حساب مين؟ على حساب الصوت. ما هو الاثنين كانوا قريبين من بعض فالصوت الى حد ما كويس، فلازم تقول للعيان انا هسلك لك نفسك بس على حساب الصوت. معايا؟ طيب التايبس اوف ذا اوبريشن ايه بقى؟ اريتينويدكتومي زائد او نايس بستيروكوردكتومي. اهي مش كان في اريتينويد هنا اهي، والفوكال كورد كان هنا، اه شلتهم، فتحت الايروي اللي تحتهم علشان يتنفس من الحته دي، بيتعمل بالمايكرورينجو سيرجري بالليزر، مايكرورينجو سيرجري اللي هي دي بالليزر، شعاع الليزر. يعني هي كانت اريتينويد زي دي واريتينويد زي دي، انا جيت وشلت الاريتينويد دي والبستور بارت بتاع الكورد بشعاع الليزر، فعملت هولو العين يتنفس منه على حساب الصوت طبعا. يبقى اذا اريتينويدكتومي زائد او ناقص بوستيريور كوردكتومي، تمام. في واحد اسمه كاشيما ياباني عمل كوردوتومي، بيفتح في الفوكال كورد كده ويشيل ويدج، وبالتالي يحصل فايبروزس فيفتح ايروي مثلا. بس مش عليك ومش مهم. اريتينيدكتوم زائد او نايس بستور كورتيكتوم بالمايكرويدو سيرجري بالليزر. ده من ضمن محاسن الليزر، شعاع الليزر، كربون دايوكسيد ليزر. نيجي بعد كده، طب قبل ما يخترعوا المايكرو انجو سيرجري والمناظير والميكروسكوبات والكلام ده كانوا بيعملوا ايه؟ وودمان، عمليه الراجل الخشب. هو اسمه وودمان، هو اسمه كده، ربنا خلقه كده، جراح. وودمانز اوبريشن، عمليه بقى لها يجي 100 سنه او اكتر، تمام؟ ايه وودمان اوبريشن دي؟ هي اللي قبلها الارتينيدكتومي وبستيروكورديكتومي، بس من غير منظار ولا ميكروسكوب، مش مايكرو لانجوسكوبي، اكسترنال ابروتش من بره. وودمان ده كان بيفتح من هنا من بره، تمام؟ ويجيب البارلايزد كورد مثلا، ده البارلايزد كورد اهو هنا قبل ما اعمل اريتينويد، والاريتينويد هنا، فيروح شايل الاريتينويد تمام من بره، شايلها رميها، ويروح جايب البارلايزد كورد مثبته في القله بتاع الثايرويد. بص هرسمها لك انا بايدي، اريتينويد اريتينويد، وده الفوكال كورد، هو بيفتح من بره من النك اكسترنال، وروح شايل الاريتينويد اهو، شلت الاريتينويد اهو، وروح جايب البارالايزد كورد ده مثبته في القله بتاع الثايرويد، والعيان يتنفس من كل الجزء الازرق ده، تمام كده؟ يبقى اذا اكسترنال ابروتش اريتينويدكتومي اند كوردو بيكسي. يعني ايه بيكسي؟ فيكسيشن. بيكسي يعني فيكسيشن، ثبت الفوكال كورد في القله بتاع الثايرويد هنا اهو، لزقهم. يبقى كوردو بيكسي، بيكسي للكورد عن طريق اكسترنال ابروتش. ده وودمانز اوبريشن من بره، محدش عاد بيعملها دلوقتي طبعا، لان المناظير دلوقتي بقت منتشره، اللي هو المايكرو انجو سيرجري اللي هي نمره واحد، اريتينويدكتومي زائد اونايس بستور كورديكتومي. الله، مش في اليونيلاترال عملنا ميدياليزيشن ثيروبلاستي؟ طب ما في البايلاترال ممكن نعمل لاتراليزيشن ثيروبلاستي، ازاي؟ اللي هي العمليه دي، لاتراليزيشن ثيروبلاستي دي، تمام؟ ازاي يعني تتعمل؟ ده سهل قوي. بص ده، دي اسهل من الميدياليزيشن ثيروبلاستي. هجيب خيط وادخله من فوق الفوكال كورد، واعديه من على الكورد، واعديه من تحتيه اهو، خيط يعدي من فوق الفوكال كورد لتحت الفوكال كورد، واشد واربطه بزرار هنا من بره، فانا شديت الفوكال كورد لاترالي. هرسمها لك اهي، سيبك من الرسمه دي، اهي ثايرويد الى اهي، وفوكال كورد اهو، واريتينويد، فوكال كورد اهو، واريتينويد. هروح جايب خيط ومعديه، هرسمه بالازرق اهو، واشد كده، تقوم الفوكال كورد ده يجي لاترال هنا، شدته بخيط، وممكن اربطه بزرار من بره في السكين، بس خيط نون ابزوربابل، نايلون، حاجه مش ابزوربت، تمام؟ اسمها لاترالايزيشن ثيروبلاستي، لاترالايزيشن ثيروبلاستي عكس الميدياليزيشن ثيروبلاستي. العين هيشرق شويه اه طبعا لغايه ما يحصل كومبنسيشن على حساب الصوت، تمام؟ نيجي بقى تكر، ظهر لنا تكر في البحث تاني، تكرز اوبريشن ري انرفيشن بروسيدجرز. قال لك انت زعلان ليه؟ مش الاثنين فوكال كورد بارالايزد والعين مش عارف يتنفس؟ طب ما نرجع تاني نغذي العضلات بنيرف تاني. جاب الانسا سيرفيكاليس بالقمعيد وزرعها في عضلات اللاركس، قال ايه بتزرع تاني وترجع تتحرك تاني، تاكرز اوبريشن او ري انرفيشن بروسيدجرز. اذا الايم بتاع اليونيلاترال بتاع العلاج ان انا اجيب الفوكال كورد اثبته في الميد لاين علشان احسن الصوت. الايم بتاع العلاج في البايلاترال ان انا ابعد وان اوف ذا فوكال كوردز علشان العين يتنفس. بعدتهم يا اما قطعت حته من الفوكال كورد والاريتينويد، اريتينويدكتومي اند كوردو بيكسي الاولانيه دي، يا اما وودمان بعتهم من بره، يا اما لاتراليزيشن ثيروبلاستي، يا ري انرفيشن بروسيدجرز بتاعتك. نيجي للارينجيال ايديما. لارينجيال ايديما او ايديما اوف ذا لارينكس، ده حاجه فيتال، حاجه مميته، تمام؟ اللارينجيال ايديما ده ايديما ميه تحت الميوكوزا بتاع اللارينكس، وبالتالي العيان يتخنق. سترايدور معايا؟ اه طبعا، ده سبب مش قليل للسترايدور. طيب اللارينجيال ايديما دي اسبابها ايه؟ زي اي ايديما في الجسم، ممكن تبقى تروما، انت ضربت بالبوكس وبعد كده ايدك ورمت ميه تحت السكين، يبقى ممكن تبقى تروماتيك، ممكن تبقى انفلاماتوري، انفلاماتوري ايديما، اي انفلاميشن ممكن يعمل ايديما، ممكن تبقى تيومر وداس على الليمفاتيك فيس العامه الليمفيديما، ممكن ميسلينيس، بنقول تروماتيك يا ميكانيكال يا كيميكال يا فيزيكال. ميكانيكال ازاي يعني؟ يعني واحد اتضرب بالبوكس حصل لارنجيال اديما جوه الميكوزا ورمت كيميكال، واحد شم اريتانت جازس مثلا، اللي على فكره الميكانيكال سيرجيكال واكسيدنتال، الكيميكال اريتانت جازس، الفيزيكال هوت ستيم انهاليشن او راديو ثيرابي وعمل اديما، انفلاماتوري يا اكيوت انفلاميشن تمام، سبيسيفيك او نون سبيسيفيك وتقعد تعدهم لي، السبيسيفيك زي الدفتيريا والنون سبيسيفيك زي الاكيوت نون سبيسيفيك لارينجايتس او لارينجوتراكيو برونكايتس او ابيجلوتايتس وحصل لارينجيال ايديما تمام. وهتقعد تقول ليه الايديما اكتر في الاطفال علشان الاربعه اس مش هنكررهم تاني. ممكن كرونيك سبيسيفيك زي الجرانيولوما، يعني ايه زي الجرانيولوما؟ التي بي، الليبروزي، اللوباس تمام، وعمل اوستراكشن ليمفاتيك فيسنس، اكستنشن من فارنجيال سابيوريشن. فاكر لما انا قلت لك ريترو فارنجيال ابسس ممكن ينزل ايديما. فاكر لما قلت لك لودفيجز انجينا تنزل تنزل تنزل لارنجيال ايديما، كوينزي بارا فارنجيال ابسس لو تساب نفس الكلام، يبقى اكستنشن من فارنجيال سابيوريشن تنزل ايديما بالجرافيتي على اللارينكس بالذات اللودفيجز انجينا دي. نيجي نيوبلاستيك اسمها انجينا خنقه، نيوبلاستيك تيومر وداس على الليمفاتيك فيسل، كانسر في المنطقه دي وداس على الليمفاتيك درينج بتاع اللارينكس، ليمفيديما، ميسيلينياس، انجيونورتيك ايديما، الرجي، رحت البلد ناموسه قرصتك، عندك حساسيه من الناموس، جسمك كله ورم بما فيها اللارينكس، كلت اكله جديده عليك، عندك حساسيه، فراوله، مانجا، بنانا، وهكذا، جالك لارنجيال ايديما وكل جسمك ايديما، انجيونورتيك ايديما تمام. ممكن تبقى جزء من جنراليزد ايديما اللارينكس، انا ساركه اللي هي جنراليزد ايديما، كاردياك رينال او هيباتيك ايديما، طبعا في الهيباتيك فيلير والرينال فيلير والكاردياك فيلير بيحصل ايديما في كل الجسم واللارينكس بيورم كجزء من الجسم، يبقى دي اسباب اللارينجيال ايديما اللي هي تروماتيك او انفلاماتوري او نيوبلاستيك او ميسيلينيس. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع اللارينجيال ايديما، انا قلتها طبعا كل اللارينجيال ميكوزا مورمه، بيبقى فيها الفوكال كورد بالسوبرا جلوتيك بالسب جلوتيك، بس مين اللي سب جلوتيك علشان ايه؟ هي اللي ضيقه. فهيجي العين سترايدور، لازم، ما هو الايرويداء بالإديماتس ميكوزا، هيجي العين هورسنس طبعا، ما هي الدنيا مورمه والفوكال كورد مورم. بالساينس بقى بالاكزامينشن الاندايركت او الفليكسبل لارينجوسكوبي هشوف اللارينجيال ايديما. التريتمنت بتاعها ايه؟ انا عايز اسيف اللايف بتاع البيشنت، خلي بالك دي لارينجيال ايديما وسترايدور. اول حاجه احطه على اكسجين، اكسجين انهاليشن، وادي له انتي اديمتاس دراجز زي ايه؟ لو حاجه سريعه قوي سوليابل كورتيزون، هيدروكورتيزون، اي في انجكشن اسرع، ادرينالين سبكيوتينيوس، انتي هيستامين، وهكذا الحاجات الانتي اديمتاس ماشي. ده يبقى احطه على ستانوت اكسجين واحط الحاجات الانتي اديمتاس. ده الميديكال تريتمنت. نيجي للسيرجيكال تريتمنت، عيان داخل لك الحوادث وعنده لارنجيال ايديما وحطيته للاكسجين وستيل واديته انت اديمتس ومفيش فايده، خلاص اعمله تراكيوستومي، يبقى تراكيوستومي، ما عنديش فاسيلتيز للتراكيوستومي، يبقى اندو تراكيال انتوبيشن، احط له اندو تراكيال تيوب، دي تراكيوستومي اهي، يا اما احط له اندو تراكيال تيوب وادي له انت اديمتس عم ربنا يفكها. اللارينجيال ستينوسس كموضوع، اولا يعني ايه كلمه لارينجيال ستينوسس؟ نارونج اوف ذا لارينجيال لومن، يعني ده مثلا لارينجيال لومن تمام، حصل استينوزس، حصل استينوزس، طبعا ده سب جلوتيك وده هنا سب جلوتيك تمام، لان ده جلوتيك وده سوبرا جلوتيك. الاستينوزس مينلي بيبقى سب جلوتيك، لكن ممكن يحصل سوبرا او جلوتيك او سب، لكن مينلي ايه؟ سب جلوتيك، لان اللارينكس شكله عامل كده، فالسب جلوتيك اريا هيادي جزء فانل كده تمام. يبقى اذا السب جلوتيك اريا هيادي جزء، يبقى اللارينجيال استينوس يا اما يحصل سوبرا او جلوتيك او سب، بس المين هو السب جلوتيك. نارونج اوف ذا لارينجيال لومن، نارونج اوف ذا لارينجيال لومن. ايه اسباب اللارينجيال ستينوزس؟ ممكن كونجنتال ستينوزس، كل التيوبال ستراكشر بتاع جسمك كانت مليانه اديثيليوم، وقبل ما بنتولد بيحصل ريكاناليزيشن تمام، زي اللارينكس، زي التراكيا، زي اليوريثرا، زي اليوريتر، وهكذا. فحصل فيلير اوف ريكاناليزيشن تمام، partial failure of recanalization of the laryngeal lumen. طبعا لو complete failure atresia، العين مات still birth، مش هتشوفه اصلا تمام. يبقى حصل partial failure of recanalization، يعني الكنال recanalized بس مش completely stenotic. ممكن تروما وعملت لارينجيال ستينوس طبعا، بالذات لو الكريكود اللي اتكسرت، الكريكود اللي ذا اونلي كومبليت رينج حصل لها بريكوندرايتس ستينوس نتيجه الفايبروزس، تمام؟ يبقى اذا التروما ميكانيكال او كيميكال او فيزيكال زي اللي قلناها في التروما تو ذا لاركس، هتقولهم تاني. انفلاميشن بكل جرانيولوماس، لا تنسى اللارينجوسكليروما، الصوره دي كانت بتيجي سب جلوتيك على فكره، ده السب جلوتيك فايبروزس، تمام؟ يبقى اذا اللارينجوسكليروما ممكن تعمل لارينجال ستينوس سب جلوتيك ستينوزس، لان هتيجي في السب جلوتيك اريا اصلا. ممكن التي بي لارينجايتس، ممكن سيفيليتيك لارينجايتس، ليبروماتس لارينجايتس، كل الجرانيولوماس ده لارينجال ستينوس قلناها في الجرانيولوما. نيوبلاستيك كانسر وانفيدنج الكارتليج، الكارتليج هيتفتت وبالتالي نكروزس وستينوزس، يبقى كارسينوما انفيدنج الكارتليج، او كارسينوما اتعالجت بريديو ثيرابي يجي له ايراديشن بريكوندرايت. لما بتعالج الكانسر اللي في الهيد اند نيك بايراديشن بريديو ثيرابي، ايه اللي بيحصل؟ الريديو ثيرابي ده بيعمل فايبروس للبلاد فيسل، المفروض يعمل فايبروس للبلاد فيسل بتاع التيومر وكمان بتاع النورمال تيشو، فلما يحصل فايبروزس للبلاد سبلاي بتاع البريكوندريوم هيحصل بعد كده لاك اوف بلاد سبلاي اوف ذا كارتليج بريكوندرايتس وستينوس، اسمها ايراديشن بريكوندرايتس. الكومن ستوكوزس اوف لارنجيال ستينوس ايه؟ عارف لو ما كانش حوادث العربيات زادت قوي كانت بقت اللارينجوسكليروما، كان زمان اللارينجوسكليروما قبل حوادث العربيات ما تزيد قوي كده، تمام؟ يبقى اللارينجوسكليروما بقت السكند كومن كوز لانها بتيجي سب جلوتيك وي ار ان ايجيبت، يبقى اللارينجوسكليروما سكند للراينو، تمام؟ ناو دايز ايه الكومنست كوز بقى؟ برولونجد كاف ده انتوتراكيال انتوبيشن، مع التقدم الرهيب في الرعايات المركزه حوادث العربيات زادت جدا والرعايات المركزه اتقدمت، وبالتالي العيانين زمان قبل التقدم بتاع الرعايات المركزه من فتره، فكان لما يعمل حادثه ممكن يموت وقتها، لا دلوقتي لايف سبان زاد، بيعيش وبيروح الرعايه المركزه وبيتحط على جهاز تنفس صناعي. جهاز التنفس الصناعي ده بيوصله ازاي؟ بيحط له اندوتراكيال تيوب زي دي فيها كف بالونه، كف بالونه في نهايتها اللي هي كف دي اندوتراكيال تيوب، ممكن اوريكم كف دي تيوب كمان شويه. يبقى كف دي اندوتراكيال تيوب، الكف دي بتزنق على التراكيه لانها بتبقى في السب جلوتيك اريا، الكف دي لما تزنق على التراكيه اللي هي الحته دي البالونه دي، هي اصلا وظيفتها ايه الكف دي؟ بتمنع السلايفة والدم ان ينزل على التراكيه، تمام؟ والاكسجين يبقى رايح على التراكيه بس، ما يرتجعش تاني من حواليه، يعني الكف اهي تيوب اهي والكف حواليه اهي، فكل الاكسجين يروح على الايروي تحت ما يرتجعش تاني. طيب الكف دي بتعمل بريشر على البلاد فيسل في السب جلوتيك اريا والتراكيه، بتاكزرت بريشر، البريشر ده بيعمل سكويزنج البلاد فيسل فيعمل اسكيميا، فلما يحصل اسكيميا يحصل بور بلاد سبلاي، وبالتالي يروح حاصل نيكروزس للكارتليج ويلم باي ستينوزس. بص بقى اهي دي الاندوتراكيال تيوب اتنفخت، نفخناها انفليتد، زنقت على السراوندنج اريا. علشان كده بنقول لما يكون واحد محبوس في الرعايه المركزه ومحطوط على جهاز تنفس صناعي كاف دي اندوتراكيال تيوب، عدى عليه اكتر من 10 ايام لازم تشيل ايده الكاف دي اندوتراكيال تيوب دي وتعمل له تراكيوستومي، تمام؟ علشان ما يجيلوش سب جلوتيك ستينوزس نتيجه للبرونجد كاف دي اندوتراكيال انتوبيشن اللي زنقت على البلاد فيسل، اهي الكاف اهي والتراكيه اهي، فزنقت على البلاد فيسل اللي هنا كريكودو تراكيال رينج، هيحصل لها بريكوندرايتس وستينوزس. يبقى الكومنست كوز نواديز برولونجد كاف دي اندوتراكيال انتوبيشن في الرعايه المركزه، تمام؟ السكند كومن اللارينجوسكليروما، كان زمان هو الكومنست. نيجي للتايبس اوف ستينوزس، قلت لك سوبرا جلوتيك ستينوزس رير لان السوبرا جلوتيك اريا واسعه اللي هي في المنطقه دي، سوبرا جلوتيك ممكن جلوتيك المنطقه دي بتاع الفوكال كورد برضو مش كومن، لكن السب جلوتيك كومن، واتكلمنا عليه كونجنتال سب جلوتيك ستينوزس، تمام؟ في الكونجنتال انوميلس، يبقى سب جلوتيك ستينوزس في المنطقه دي حصل فايبروز في السب جلوتيك اريا وبالتالي سب جلوتيك ستينوزس هي الكومنست، علشان السب جلوتيك اريا هي النروست بارت زي الصوره دي كده بالمايكرو انجوسكوبي، سب جلوتيك ستينوزس والعين بيتنفس من الخرم الصغير ده، الفوكال كورد اهو سليم يمين وشمال، بينما كل دي فايبرس تيشو. فاكر اللارينجوسكليروما نفس المنظر. الكلينيكال بيكشر بتاع السبجلوتال ستينوز لان هي الكومنست. السيمتومز هتعمل سترايدور لمن نارنج للارنجيال اليومن الايرويدان، وبالتالي يعمل سترايدور. السترايدور طالما سبجلوتيك لان هي الكومنست سبجلوتيك، يبقى السترايدور هنا باي فيزيك فاكر مع الانسبيريشن ومع الاكسبيريشن، يبقى سترايدور باي فيزيك. نو هورسنس، طبعا نو هورسنس ليه؟ لانها تحت الفوكال كورد، ما هي دي سبجلوتيك. لو الفوكال كورد افكتد يبقى في هورسنس، ده هنا سبجلوتيك يبقى نو هورسنس، ولكن في ويكنس في الفويس لان الاكسباير داير اللي هيطلع يهز الفوكال كورد يفايبريت قليل علشان السبجلوتيك اريا ديه، يبقى ويك فويس لكن نو هورسنس. نيجي للسايدز، لما تكشف عليه بالاندايركت لارنجوسكوب او الفليكسبل لارنجوسكوبي هتلاقي المنظر اللي انت شايفه ده اللي هو ده، هيبان سيان بالاندايركت لارنجوسكوبي الفليكسبل لارنجوسكوبي المايكرو لارنجوسكوبي، هو هيبان المنظر ده. الانفستيجيشنز بتاع الارنجيال ستينوس اللي هو مينلي سبجلوتيك هتعمله سي تي. اول حاجه هتعملها السي تي، السي تي هتبين لك ثلاث حاجات، السايت اوف ذا ستينوزس فين، هو جلوتيك ولا سوبرا جلوتيك ولا سب جلوتيك، طب سب جلوتيك ممتد لفين، يبقى السايت. الديجري اوف ذا ستينوزس يعني اليومن اللي عايز بيتنفس منه قد ايه، على فكره ده السي تي، بص ده الاستينوزس كل دي ستينوزس، اليومن بتاع الايروي بيبان الهواء بيبان اسود، فباين انه مزنوق في الجزء ده ناروينج، الجزء ده مزنوق اهو بينما التراكيه هنا نورمال، تمام. يبقى كل دي الاستينوتيك اريا اللي هي ناروينج للاير كولم، يبقى بيبين للسايت الديجري اليومن قد ايه، العين مخنوق جامد ولا لا مثلا، تمام. اللينث اوف ذا ستينوس اللي هي الثيكنس اوف ذا ستينوزس، تمام اهو الثيكنس بتاع دي من هنا لهنا، بص من الحته دي لغايه الحته دي، ايه ده ليه الثيكنس او اللينث يهمني في ايه؟ اللينث بنقول علشان البار اوف بنتريشن اوف كربون دايوكسيد ليزر، لو هعملها بالمايكرو رينج سيرجري واشيل الستينوتيك اريا الفايبرس تيشو بالليزر، لان البار اوف بنتريشن اوف ليزر اب تو 1 سنتيمتر، تمام. فلو هي اكتر من 1 سنتيمتر خلاص ما بوجعش دماغي واعملها بالليزر، يبقى على طول اكسترنال واشيلها، تمام. يبقى اشيل الفايبروزس، يبقى ده السي تي بيبين لي السايت واللينث والديجري اوف ذا ستينوزس. برضه بعمله دايركت لارنجوسكوبي اللي هو ده، تمام، بشوف الاستينوزس بعيني، ولو كان ديو تو ليجن زي لارنجوسكليروما مثلا اخد بايوبسي واحللها علشان اشوف الموكوليك سيلز والروزال بودي، ده اللي هو الانفستيجيشن. يبقى سي تي وبعمل دايركت لارنجوسكوبي واخد بايوبسي. علاج السبجلوتيك ستينوزس هتلاحقه ازاي؟ واحد جاي لك بسترايدو، احنا قلنا لو في سترايدو في السيمبتوم يبقى اول كلمه في التريتمنت تراكيوستومي، يبقى تراكيوستومي لو في سيفير سترايدو. تراكيوستومي هنا هتتعمل له تراكيوستومي، يعني في فايبروس هنا او سكلوروماتستيشو هنا، يبقى تبعد عنها وتفتح بعيد، يبقى اذا لو تراكيوستومي ابعد عن الاستينوتيك اريا، يبقى ده تراكيوستومي. طيب عملت سيفنج للاير واي وبعدين هشيل بقى الفايبروستيشو اللي سده، يبقى اذا مايكرو رينجو سيرجري واشيل الفايبروزس. مايكرو رينجو سيرجري هنايم العين اندر جنرال انستيزيا واحط له بالدايركت لارنجوسكوب وبالميكروسكوب واشيل بليزر شعاع ليزر كربون دايوكسيد ليزر. البار اوف بنتريشن اوف كربون دايوكسيد ليزر اب تو 1 سنتيمتر، فلو اللينث اقل من 1 سنتيمتر او اب تو 1 سنتيمتر هعمل هشيلها بالليزر بالمايكرو رينجو سيرجري، ده اللي هو الاندو لارنجيال سيرجري من جوه اللارينكس. اما ممكن اعملها من بره لو الاستينوتيك اريا اكتر من 1 سنتيمتر، يعني انا شفت اللينث بالسي تي اللي هو الثيكنس، تمام، الاكستنشن اللي تحت، وبالتالي يبقى لو اللينث اكتر من 1 سنتيمتر يبقى لارينجو فيشر. لارينجو فيشر هي الرسمه اللي قدامك دي، سبليتنج اوف ذا ثايرويد كارتليج من الميد لاين اهو، دي الثايرويد كارتليج اهي، بفتح عند الانجل بتاع الثايرويد ادمز ابل واجيب الالة اليمين يمين والالة الشمال شمال، وبعدين ادخل اشيل كل الفايبرس تيشو والرو اريا اللي اتثابت دي، اجيب سكين جرافت من الثاي مثلا واعمل لها لايننج، تمام، على الرو اريا علشان ما تلزقش في بعض تاني، لان رو اريا قصاد رو اريا هيحصل هيلينج، فانا بجيب سكين جرافت واعمل بولايننج مكان الرو اريا مكان الفايبرس تيشو اللي انا شلتها، ده لو الثيكنس اكتر من 1 سنتيمتر، ده اللارينجو فيشر، تمام. طيب نيجي بعد كده بنقول ليه اللارنجيال ستينوس مور كومن، لان بالحمرة دي قلت لك علشان حوادث العربيات زادت والتقدم في الرعايات المركزه زاد، تمام، وبالتالي اللارنجيال ستينوزس زاد جامد لان الكومنست كوز برونجد كافد اندوتراكيال انتوبيشن في الاي سي يو في الرعايه المركزه. موضوع اللارنجوسيل لارينجو سيل، كلمة سيل يعني تكيس، كيس سيستيك اكسبانشن اوف ذا لارينجيال ساكيول، هو لارينجيال ساكيول. بص بقى، او سيستيك هرنيشن، ده الفولس كورد وده ترو كورد، ده الفولس كورد وده ترو كورد. السبيس ده اللي بين الفولس والترو كورد اسمه فنتريكل. على فكره الفنتريكل ده واسع من ورا ضيق من قدام، كل ما تروح لقدام لان الفوكال كورد جايين كده تمام لغايه ما يقوموا يركت مع بعض عند الانتروكوميشر. فكل ما تروح لقدام الفنتريكل دي، الجزء الضيق اللي في الاخر خالص ده اسمه الساكيول، يعني الجزء الضيق اللي من الفنتريكل. هرسمه لك لاترال فيو، اعتبر دي الانجل بتاع الثايرويد اللي هي اتاتشد ليها الفوكال كورد. فاكر يعني الفوكال كورد دي الثايرويد ايه ليمين وايه لشمال، دي الانجل اتاتشد من هنا الفوكال ليجامنت بالستيريو سيرفس اوف ثايرويد انجل تمام. فاعتبر دي الثايرويد انجل. هرسم ناحيه واحده، ده الفوكال كورد او ناحيتين اهو، ده الفوكال كورد اليمين وده الفوكال كورد الشمال تمام. فوقهم الفولس كورد هرسمهم بالاخضر، ده مثلا الفولس كورد وده الفولس كورد. الحته دي بقى الزرقاء دي اسمها الفنتريكل، فنتريكل تمام. شكلها عامل ازاي اذا كان اسمها ساكيول، اسف ساكيول، شكلها عامل ازاي؟ بص كل ده فنتريكل وبعدين يجي الاخر ويضيق ويعمل كده، ده الساكيول وده كل الفنتريكل، ده الفنتريكل. يبقى كل ده فنتريكل والانتيرو اكستنشن بتاعه عند الثايرويد كارتليج اسمه ساكيول، عامل زي بالونه صغيره ساكيول. كلمه لارينجوسيل بقى الساكيول ده قاعد يتنفخ يتنفخ اهو، يتنفخ يتنفخ يتنفخ يتنفخ لغايه ما طلع كده تمام. يبقى ده سيستيك هرنيشن اوف ذا لارينجيال ساكيول اللي هو الانتيرو اكستنشن اوف ذا فنتريكل تمام. فلما قعد يتنفخ، بص للصورة دي، بص للصورة دي اهي، بص اتنفخ بقى internal laryngocele، نفخ الاريق بجلوتك فولد. على فكرة ده الاريق بجلوتك فولد وده الاريق بجلوتك فولد، نفخه اهو. يبقى ده internal laryngocele طلع فوق الثيرويد كارتليج ما بين الثيرويد والهايويد، عدى من الثيرويد ممبرين زقه، يبقى ده اكسترنال لارينجوسيل. يبقى اللارينجوسيل فيه اكسترنال وفيه انترنال وممكن كومبايند الاثنين تمام. يبقى اذا ده عباره عن ايه اللارينجوسيل؟ سيل يعني تكيس، هرنيشن او سيستيك هرنيشن اوف ذا انتيرو اند اوف ذا فنتريكل اللي هي الساكيول، يا اما تحت الميوكوزا اوف ذا لارينكس على الاريب جلوتك فورد يبقى انترنال، يا اما يطلع من الكريكو ثايرويد ممبرين يبقى اكسترنال لارينجوسيل. ده بيجي لمين؟ بيجي اللي بيحزقه كتير تمام بالذات. يبقى اذا سيستيك اكسبانشن او سيستيك هرنيشن اوف ذا انتيريور اند اوف ذا فنتريكل اللي هو الساكيول تمام، هو ده اللارينجوسيل. الكوزس بتاعه انكريس في الانترا لارينجال بريشر، الحزم. ممكن يكون جينيتال، احيانا بيجي كونجينيتال ويكنس، وممكن يجي اكوايرد. اكوايرد ده ريبيتد ستريننج، زي مين؟ الجلاس بلاور بتاعه زمان نافخي الكير تمام، والبلايرز بتاع الويند انسترومنت بتوع المزيكا اللي بيضربوا مزيكا كتير اللي هو كانوا بينفخوا زمان، المزيكا بتاع زمان وما زالت لغايه دلوقتي النفخ، فتلاقيه هو بينفخ تلاقي حصل انبعاج هنا. مين اللي عنده لارينجوسيل نورمال؟ الضفدعه وبعض انواع القرود اللي هو صوته بيرن في اللارينجوسيل بتاعه، تلاقي القرد وهو بيصوت في الغابه، بعض انواع القرود تلاقي عنده لارينجوسيل هنا، الضفدعة تلاقيها وهي بتكركر بصوتها تلاقي عندها لارينجوسيل. سبحان الله، اللارينجوسيل نحن نفتخر كمصريين ان لارينجوسيل لاول مرة في العالم يتم اكتشافه داخل مصر في حملة نابليون بونابرت على مصر. كان جايب معاه اطباء في الحملة بتاعته، فلاحظوا ان الناس اللي بيطلعوا يدانوا على المدنة ما كانش فيه ميكروفونات، فكان بيطلع يدان على المدنة، فهو بيدان على المدنة الراجل بيحزق فبيروح طالع له بالونه هنا بيطلع له لارينجوسيل تمام. دي اكتشفوها في مصر، هو بيدن جامد وهو على المدنة. هي المدنة اتسمت مدنة ليه؟ علشان بيدنوا عليها يقوم يسمعوا كل القرية او كل المدينة او كل المنطقة اللي هو فيه، فكان يقعد يحزق جامد وبالتالي بيحصل لهم لارينجوسيل. يعني هي بتيجي للناس اللي بيلعبوا مزيكا او بيزعقوا بيحزقوا كتير تمام. الانواع بتاع اللارينجوسيل قلت لك، يا اما انترنال يا اما اكسترنال تمام. الانترنال بيزق القلب جلوتك فول ده اهو، ده الانترنال. الاكسترنال بيزق الثيرويد ممبرين، دي الهايرويد ودي الثيرويد كارتليج، بيطلع ما بين الثيرويد والهايرويد ثيرويد ممبرين. تمام. الكلينيكال بيكتشر بتاع اللارينجوسيل هيعمل هورسنس. ليه هورسنس؟ اصل هو نفخ فوق الفوكال كورد، لكن اثر على الفوكال كورد نفسه وهو مغطيه، فالفوكال كورد مش عارف يتحرك اللي هو ناحيته، وبالتالي هيعمل هورسنس اوف فويس. ممكن لما يكبر او الانترنال لارينجوسيل يقفل الاير واي، سترايدور قفل الاير واي، يبقى هورسنس وسترايدور ونيك سويلنج. ما تنساش الاكسترنال لارينجوسيل يعمل نيك سويلنج. تمام. النيك سويلنج ده هرنيه زي اي هرنيه، عامله زي الفرنجيال باوتش لو انت فاكرها، زينكر زي فيرتيكولوم. يعني ايه؟ يعني سيستيك كومبريسابل بتزيد بالكافنج والستريننج. تمام. سيستيك كومبريسابل وبتزيد بالكافنج والستريننج، ده اللارينجوسيل اللي هو الفنتريكل انترو اند بتاعه حصل له هرنيشن. التريتمنت بتاعه ايه؟ والله يا دكتور الانترنال لارينجوسيل اللي هو اللارينجوسيل الداخلي ده ممكن اشيله بالمايكرولارينجو سيرجري. هدخل المنظار من هنا، تمام، واشيل كل ده. تمام. ده الانترنال لارينجوسيل، مايكرولارينجو سيرجري، واشيله ليزر اور كونفنشنال، ويفضل ليزر. اما الاكسترنال لارينجوسيل لا، يتشال من بره، يتفتح له من بره، اللي هو ده هيتفتح له من بره وتشيله. طب ولو كومبايند لارينجوسيل، ممكن تفتح له من بره تشيل الجزء اللي بره، ومن جوه تشيل الجزء اللي جوه، كومبايند ابروتش. تمام. يبقى اذا ده موضوع اللارينجوسيل، سيستيك اكسبانشن اوف ذا انتيريو اند اوف ذا فنتريكل، سيستيك هرنيشن. سترايدور السيمتوماتولوجي بقى بتاع اللارينجز، اول سيمتوم سترايدور. سترايدور اللي هو ده، ده عباره عن لازم الديفينيشن اوف سترايدور، اللي يتسال الديفينيشن اوف سترايدور وما يعرفش يجاوب في الامتحان يسقط، ما ينفعش، لان عينك مات خلاص ما عرفتوش. سترايدور difficulty noisy breathing due to partial upper airway obstruction، الكلام ده قلناه واحنا بنشرح الاناتومي والفيسيولوجي بتاع اللارينجز. يبقى difficulty ونويزي وبارشال، لازم ثلاث كلمات مهمين جدا، difficulty ونويزي وبارشال. upper airway obstruction هي هو الابر ايروي لارينجز زائد او ناقص التراكيه. ونقعد نقول انواع الاسترايدور، الصوت جاي مع الانسبيريشن لو الانسداد جلوتيك او سوبرا جلوتيك، الصوت جاي مع الاكسبيريشن لو اكسبيراتوري لو برونكيال، الصوت جاي مع الاثنين باي فيزيك لو سب جلوتيك او تراكيه. لازم الكلام ده يتقال لو جالك سؤال استرايدور. ايه كوزس اوف استرايدور بقى؟ كونجنتال، انا وصلت للسيمتومز، وبالتالي احنا هنجمع الديزيز اللي خدناها قبل كده بقى، احنا خلاص خلصنا اللارينكس. تمام. يبقى اذا السيمتومز هنجمع الديزيزز. ايه اسباب الاسترايدور؟ كونجنتال، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، ميسيلينياس. كونجنتال، ايه كونجنتال ديزيز اللي خدناها اللي تعمل استرايدور؟ كلهم، تعدي لي كل الكونجنتال ديزيزز. اللارينجوماليشيا كان بيعمل انسبيراتوري استرايدور، الكونجنتال ويب، السبجلوتيك ستينوس، السبجلوتيك هيمانجيوما، لارينجو تراكيوس فيجال كريفت، فوكال كورد باراليسيس، لارينجيال سيست، يتعدوا ويتقال الديفينيشن بتاع الحاجات المهمه بالذات اللارينجوماليشيا والويب. تروما، ويتقال لارينجوماليشيا اذا كومونست كونجنتال انومالي. تروماتيك كلهم طالما تداول اير واي هيعمل استرايدور، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، وتعدهم لي. الانفلاماتوري بس تعدهم لي اسماء انيوميريشن. الانفلاماتوري اكيوت نون سبيسيفيك زي الاكيوت نون سبيسيفيك لارينجايتس، وتقول لي الاربعه اس. ليه الاكيوت لارينجايتس تعمل استرايدور في الاطفال وما تعملش في الكبار؟ تمام، علشان السبجلوتيك ايديما، علشان الاربعه اس. تمام. acute epiglottitis وتقال الديفينيشن بتاعها، acute laryngotracheal bronchitis وتقال الديفينيشن بتاعها، acute specific زي الدفتيريا، كوراينوباكتيريوم دفتيريا اسمها الخناق اصلا، بتخنق بسودو ممبرين، وبعدين كرونيك اللي هي جرانيولوما، كرونيك سبيسيفيك جرانيولوما، وتعدهم لي. اللارينجوسكليروما تيجي سبجلوتيك، تعمل سبجلوتيك ستينوزس. التي بي يجي في البسترو بارت اوف ذا لارينكس في الانتر اريتينويد. السيفيليس سيفيليتيك لارينجايتس تيجي في الانترو بارت اوف ذا لارينكس. والليبروزي ليبروميتس لارينجايتس تيجي في الانترو بارت اوف ذا لارينكس زي السيفيليس. تمام. يتقال الكرونيك سبيسيفيك، مش منطقي انك تقول لي الكرونيك نون سبيسيفيك، لان الكرونيك نون سبيسيفيك مش هتعمل استرايدور، كان كلنا جالنا استرايدور، يعني لا سينجرز نود اللي هي لوكالايزد، لا سينجرز نود ولا البوليب ولا اليوكوبليكي هتعمل استرايدور، كل ده يعمل هورسنس. تمام. الكرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس، اي نعم، الفوكال كورد نفخه، ولكن جراديوال، ده كرونيك من الابيوز اوف فويس، من السموكينج، من الكلام ده، وبالتالي ما تعملش استرايدور. اللي يعمل استرايدور الكرونيك سبيسيفيك، جرانيولوما، جرانيولوماتا. نيوبلاستيك بناين تيومر زي المالتيبل جوفينايل بابيلوماتوس ان تشيلدرن او لارج بابيلوما لارج سنجل بابيلوما ان ادلت ده البناين. ومالجنت كانسر لارينكس كارسينوما وبستراكتنج الاير واي تمام هيعمل استرايدور. ميسيلينياس اللي هو لا كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا بلاستيك زي ايه؟ البايلاترال ابداكتور فوكال كورد البايلاترال فوكال كورد باراليسز اللي احنا قلناها تمام. ابداكتور اللي هم مش عارفين يعملوا ابداكشن وبالتالي الاثنين في البارميديان بوزيشن الشنك 4 مللي يبقى البايلاترال ابداكتور فوكال كورد باراليسز. لارنجيال ايديما خدناها دلوقتي لارنجيال ستينوس سبيشالي سب جلوتيك يبقى دي اسباب الاسترايدور ان جنرال. ان بي ان تشيلدرن لازم تتقال معايا يعني بعد ما تقول له كل اسباب الاسترايدور تقول له ان بي ان تشيلدرن. لو قال لك اسباب الاسترايدور ان تشيلدرن يبقى ان تشيلدرن بس. لو قال لك الاسترايدور وسكت يبقى تكتب اسباب الاسترايدور وكمان ان بي ان تشيلدرن هي دي ان تشيلدرن كوز اوف استرايدور ان تشيلدرن. تاني بعد ما كتبت الاسترايدور العادي هقول ان تشيلدرن ده لو جالي السؤال ان جنرال. Cause of stridor in children, congenital, traumatic, inflammatory, neoplastic, miscellaneous. هنختار هنا الأسباب اللي أكتر in children. زي إيه؟ congenital كلهم. ما congenital disease تيجي في الأطفال. تمام؟ بس هتقول لي الديفينيشن بتاع اللارينجوماليشيا، هتقول لي الديفينيشن بتاع اللارينجيال ويب، لأن دي حاجات مهمة. طيب، التروماتيك. وتقول لي عناوين الباقيين اللي هي سبلوتيك هانجيوما وخلافه. التروماتيك، التروما اللي في الأطفال إيه؟ فورم بودي انهاليشن. طبعًا، فورم بودي في الإيرواي. معايا؟ طيب كروسيف لارنجايتس فاكر لما قلت لك ولد بلع بطاس البطاق الماده الكاويه وهو معديه على الابيجلوتس والسوبر جلوتيك ايه حصل لارنجيال اديما معايا. انفلاماتوري كل الاكيوت. الكرونيك اللي هي الجرانيولوما عم تعمل استرايدور ده كرونيك يعني بتاخد سنين هيكون الواد كبر وبقى ادلت. احنا دلوقتي بنتكلم على كوز اوف استرايدور ان تشيلدرن يبقى كل الاكيوت سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. ولو ما كتبتش الاربعه اس بتاع الاكيوت نون سيكلر لارنجايتس ليه الاسترايدور في الاطفال ليه الاكيوت لارنجايتس في الاطفال تعمل استرايدور وما تعملش في الادلت هتكتبها هنا لو ما كتبتهاش ان جنرال. يبقى اذا الاكيوت لارنجايتس نون سبيسيفيك لارنجايتس اكيوت بجلوتايتس اكيوت لارنجوتراكيو برونكايتس ولارنجيال ديفتيريا ده الانفلاماتوري. برضو الانفلاماتوري ما تنساش حاجه كومن قوي وتعمل استرايدور كومن انها تعمل استرايدور لكن الديزيز نفسه مش كومن اللي هو اكيوت ريتروفارنجيال ابسس يجي الاطفال تمام ويدوس على اللارينكس لكن ده مش الكومن سكوز ولا حاجه. الكومن سكوز اوف استرايدور ان تشيلدرن اكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس. نيوبلاستيك مش منطقي انك تقول لي نيوبلاستيك في الكوز اوف استرايدور ان تشيلدرن كانسر لارينكس لان الاطفال ما بيجيلهمش كانسر لارينكس سيبك من الاكسبشن اللي انا ذكرته قبل كده لكن الاطفال ما بيجيلهمش كانسر لارينكس امال يجي لهم ايه في نيوبلاستيك؟ مالتيبل جوفينايل بابيلوماتوزيس ريكيرنت ريسبيراتوري بابيلوماتوزيس مش كده؟ ميسيلينياس. ميسيلينياس في الاطفال وتعمل استرايدور زي ايه؟ لارنجيزماس استريدولاس مرض في الاطفال ده بيحصل لارنجيال سباز ديو تو كالسيوم ديفيشنسي. مش انت خدت التيتاني اللي هو كالسيوم ديفيشنسي اللي بيعمل كربوبيدا سباز من في الفسيولوجي الايد اللي شكلها غريب دي تمام. طب ما هو نفس الكلام بيعمل سباز في اللارنكس لان اي كالسيوم ديفيشنسي بيعمل سباز في المصل فيعمل سباز في اللارنكس بتاع النيونيتس واحد مولود بكالسيوم ديفيشنسي والتريتمنت بتاعه كالسيوم جلوكونيت اي في انترافينوس سلولي لان بيعمل براديكارديا تمام. ده لارنجيزماس استريدولاس اللي هي تيتاني في اللارينكس. لارنجيال اديما في الاطفال باي سبب؟ بايلاترال ابداكتور فوكال كورد باراليسيس في الاطفال ممكن لاي سبب ده كوز اوف سترايد تشيلدرن اللي احنا قلناهم. نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر بتاع الابر ايرواي اوبستراكشن. واحد وانت قاعد في الحوادث بتاع الاي ام تي داخل لك يعمل لك محنون قول لي ايه الكلينيكال بيكشر ايه اللي هيخلي الاسترايدور يموت ايه البريزنتيشن بتاع العيان كلينيكال بيكشر اوف ابر ايرواي اوبستراكشن. تسع حاجات يكونوا محفوظين. اول حاجه العيان ده جاي لك باسترايدور ويتقال يعني ايه استرايدور ديفيكالتي نويز بريدنج دو تو بارشال ابر ايرواي اوبستراكشن لازم بارشال لو كومبليت العيان مات ما طلعش صوت اصلا تمام ده الحته الاوبستراكتد دي اللي بتفايبريت هي اللي مطلعه الصوت يبقى سترايدور دي اول حاجه نمره واحد. نمره اتنين واحد جاي لك الحوادث مخنوق يا اخي لازم يبقى قلقان على نفسه عنده اريتابيليتي ريسلسس وفاتيج عمال يعافر جاي من بيتهم على رجليه او وات ايفر حتى راكب تاكس المهم جاي عمال يعافر بيتخانق علشان ياخد نفس فبيعمل ايفورت بيبذل ايفورت فيجي لك تعبان خلصان يبقى اريتابيليتي قلقان على نفسه ريستلسنس فاتيج. العيان عنده تاكي كارديا، الهارت ريت يزيد عمال ليه؟ لان القلب عايز يعوض الاكسجين القليل، فالهارت ريت عمال يزيد. تمام، رابيد ويك بالس، تاكيبنيا رابيد شالو ريسبيريشن، اللنج عايز اتعوض مش واصل لها اكسجين، بس ما بياخدش ريسبيريشن للاخر، ولكن رابيد ادشال، يبقى تاكيبنيا، يبقى تاكي كارديا او تاكيبنيا. يبقى 2 3 4 وركينج الى نزاي. يعني ايه الى نزاي؟ الحته دي اسمها الى نزاي. تمام، عماله تفتح النيزل فالف جامد علشان تدخل هواء كتير، وركينج الى نزاي. تمام، 6 ريتراكشن او ريسيشن للسوبرا استرنال، للسوبرا كلافيكولار، للانتر كوستال والسب كوستال سبيسز. ده السوبرا استرنال، سوبرا كلافيكولار سبيس، الانتر كوستال سبيسز والسب كوستال سبيس. ليه بيحصل ريتراكشن؟ تدخل لجوه، تتشفط لجوه، لان في نيجاتيف انتر ثراسك بريشر، مش في انسداد، هو عايز باي باس الانسداد ده، فبشفط جامد، ففي نيجاتيف انتر ثراسك بريشر، فمش عارف يشفط هواء فيروح شافط دول معايا. يبقى ده يدخل لجوه سوبرا استرنال سبيس، سوبرا كلافيكولار سبيس، انتر كوستال سبيس والسب كوستال اريا، كل ده يدخل لجوه بالنيجاتيف انتر ثراسك بريشر. تمام، يبقى ريتراكشن او ريسيشن للسوبرا استرنال، سوبرا كلافيكولار، انتر كوستال وسب كوستال سبيس. طيب، وعلشان النيجاتيف انتر ثراسك بريشر ده اللي شفط السبيسز ده، طب ما هيشفط الدم من الهيد اند نيك، فتلاقي النيك فينز انجورجد قد كده اهو، كونجستد انجورجد نيك فينز. ليه؟ علشان النيجاتيف انتر ثراسك بريشر بيشفط الدم من الهيد اند نيك، فتلاقي كل فين تخن كده عنده، حتى الانتيرو جاجولار فين تلاقيه منفخ معايا. يبقى كونجستد انجورجد نيك فينز دي كده، دي 6 دي 7 دي 8. اخر حاجه وقبل ما سترايك ذا باكيت، الاجانب بيقول لك سترايك ذا باكيت، العين باست، العين مات، اللي هو قبل ما يموت على طول كان الهارت ريت عالي، بريديكارديا، يبتدي الهارت ريت يقل، بيحضر لانه هيقف هيموت، بريديكارديا، وبعدين يحصل ساينوزس. عارف لو انت شفت ساينوس على عيان قدامك من 3 ل 6 دقائق ما لحقتش تعمل له تراكيوستومي، العين فيص منك مات، يبقى اذا ده ليت ساينز، بريديكارديا اند ساينوزس. السيستمز بتبتدي تفيل في الفانكشن بتاعتها، فيحصل سلوينج في الهارت ريت، الموتور بدا يعطل. تمام، بدايه بيقدم لانه هيقف، وبعدين ساينوزس زرقان. يبقى اذا العيان جاي لك سترايدر، اريتابيليتي وريستلسس وفاتيج، تاكي كارديا، تاكيبنيا، وركينج الى نزاي، وركينج اكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن، نسيتها في النص، دي اللي هي 5، وركينج اكسسوري ماسل. ايه الاكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن؟ اي ماسل اتاتش للثراسيك كيج غير الانتركوستال والدايفرام. الريسبيراتوري ماسل هي الانتركوستال والدايفرام، اي ماسل اتاتش للثراسيك كيج غير الانتركوستال والدايفرام هتبتدي تشتغل، اللي هم اكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن. تمام، زي ايه؟ الرومبويدز، اللاتيسماس دورساي، بكتوراليس ميجور، سريتاس انتيريور، كل العضلات اللي اتاتش للثراسيك كيج يشتغلوا. علشان كده تلاقي العيان داخل لك عامل كده، بارك على الشيزلونج او بارك على المكتب بتاعك وهو بيكلمك، بارك كده زي الكلب، استغفر الله العظيم، يقول لك دوك ان باركينج بوزيشن. ليه؟ علشان يفتح الثوركس. انت تملي تلاقي الحته دي اللي عنده انفيزيما، اللي بيدخن كتير وعنده انفيزيما، تلاقي ماشي عامل كده. تمام، انت تكون فاكر انه نافش ريشه، لا هو مش نافش ريشه، هو فاتح الثوركس بتاعه اللي هو مشغل الاكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن، اللي هي اي ماسل اتاتش للثراسيك كيج علشان ياخد نفس كويس. تمام، يبقى دول التسع حاجات. همثل لك الصوره، انت قاعد في اوضه الحوادث في امانه الله، في عز البرد بالليل الساعه 2 3 الفجر، ونايم تحت البطانيه على شيزلونج العيانين. تمام، وبعدين لقيت باب اوضه الحوادث اللي على النيل ده، اللي في اوضه الاي ان تي، لقيت العيان بيخبط عليك بالظبط كده. انا بحكي لك المواقف اللي كانت بتحصل لنا واحنا نواب، تلاقيه بيخبط بايدتين الاثنين، جاي منتهي ريسيس وريتابيليتي وفاتيج، فاتيج دي لانه عمال يعافر علشان ياخد نفس، وانت نايم سمعت صوت، هو ده الاسترايدر، والعيان عمال يخبط ريستلسس ريتابيليتي وفاتيج. تمام، دخلك عنده كارديا، عنده كبنيا واكسسوار ماسل اوف ريسبيريشن، اول ما دخل راح نايم لك كده على المكتب بتاعك. دوج ان باركينج بوزيشن، دوج ان باركينج بوزيشن، بارك زي الكلب علشان يشغل الاكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن بتاعه. عنده ريتراكشن للسوبرا ستيرنال والسوبرا كلافيكولار والانتركوستال والسب كوستال سبيسز، النيك فينز بتاعته كونجستد مليانه دم علشان النيجاتيف بريشر في الثوركس عمال يشفط الدم، واخيرا برادكارديا اند ساينوزس، الحق واعمل له تراكيوس. اخر ايتم في السيمتوماتولوجي اللي هو الهورسنس في المحاضره، الهورسنس اوف فويس او الديسفونيا، واحده بتغنى اهي ديسفونيا او هورسنس اوف فويس. يعني ايه كلمه هورسنس؟ rough quality، صوت سيء، low pitch، تخين، due to one or more of three factors. يا حاجة عاملة impairment للtension، يا حاجة عاملة impairment للvibration، يا حاجة عاملة impairment للabduction بتاع الفوكال كور. فاكر لما قلت لك علشان تتكلم كويس أول محاضرة في اللارينكس، تمام؟ المحاضرة رقم 21، علشان تتكلم كويس لابد من توافر ثلاث عناصر. أولا الفوكال كورد يكونوا abducted، قافلين على بعض، تمام؟ لو failure of abduction تعمل hoarseness. لازم يكونوا تنس مشدودين، وتر العود لما يرخي الصوت يطلع خشن، يبقى لازم يكونوا abducted تنس vibrating الاكسبايرد اير يطلع يهزهم. لو حصل فيلير للابدكشن او الفايبريشن او التنشن يجي لك هورسنس اللي هو rough quality low pitched voice due to one or more of three factors، فيلير اوف تنشن او abduction او vibration، كانسر وثبت الفوكال كورد في مكانه يجي لك هورسنس. تمام، اسمع الصوت ده كده، ده واحد عنده فوكال كورد بوليب، اسمع الصوت ده كده، لان الفوكال كورد مش قافلين على بعض. تاني تاني، لو بيتشد رف كواليتي، شوف بعد ما البوليب اتشال هتلاقي ناعم، بيغني، شايف الصوت، لان مفيش حاجه، لكن اثناء وجود البوليب كان في فيلير اوف ادكشن. طيب يبقى اذا رف كواليتي لو بيتشد فويس ديو تو وان اور مور اوف ثري فاكتورز، يا حاجه عامله فيلير للتنشن يا الادكشن يا الفايبريشن. ايه اسباب الهورسنس او الديسفونيا؟ احنا بنتكلم دلوقتي على سيمتوماتولوجي، سيمتوم، يبقى طالما سيمتوم يبقى نعد كل الديزيز اللي خدناها، كونجينيتال، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، ميسيلينيوس. ولا تنسى ليجن افكتنج الفوكال كورد تعمل هورسنس، ليجن افكتنج الاير واي تعمل استرايدور، ليجن افكتنج الاثنين تعمل هورسنس زائد استرايدور. دلوقتي الكونجينيتال زي ايه؟ اختار اللي افكتنج الفوكال كورد زي الويب، اللارينجو ماليشيا ما كانش فيها هورسنس during الاكسبيريشن اللارينكس نورمال، تمام، بيكولابس مع الانسبيريشن بس. ال السبجلوتيك هيمنجوما ما كانش فيها سبجلوتيك، سبجلوتيك ستينوس ما كانش فيها هورسنس برضه، وهكذا معايا. يبقى اذا الويب ولو لارينجيال سيست وصل للكورد مثلا، تروماتيك كلهم ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال افكتنج الفوكال كورد، انفلاماتوري كلهم، تخيل اكيوت وكرونيك، سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، وتقعد تعدهم لي. انت قلت لي الاكيوت لارينجايتس تعمل استرايدور اكتر في الاطفال، بس كمان هتعمل هورسنس، ده ما في ايديما في الميوكوزا بتاع الفوكال كورد، تمام، وبالتالي دي كلهم اكيوت وكرونيك، سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، تعدهم لي. نيوبلاستيك بيناين او مالجنانت تيومر من الكورد او لازق في الكورد، يعني السنجل بابلوما تعمل هورسنس، المالتيبل جوفينايل بابلوماتوس تعمل هورسنس، بس سترايدور سيمتوم اهم لانها مالتيبل فبتقفل الاير واي، لكن تعمل برضه هورسنس. كذلك الكانسر لارينكس مضايق الاير واي هيعمل هورسنس، انا اسف، كانسر لارينكس ريتشنج للفوكال كورد هيعمل هورسنس. فاكر لما قلت لك جلوتيك كارسينوما لها احسن بروجنوزس علشان الايرلي سيمتوم هورسنس حتى لو كارسينوما انسايتو. ميسيلينياس اليونيلاترال فوكال كورد باراليسيس تعمل هورسنس، البايلاترال كانت بتعمل سترايدور، بايلاترال ابداكتور فوكال كورد باراليسيس، اليونيلاترال يعمل هورسنس لان الفوكال كورد الباراليزد مش عارف يجي في الميد لاين علشان يقابل اخوه. كريكو اريتينويد جوينت ارثرايتس، الكريكو اريتينويد جوينت ده جوينت زي اي جوينت، ساينوفيال جوينت معايا، كان بيتحرك بيفوت وسلايدنج، حصل له ارثرايتس ممكن يجي هورسنس. لارنجيال إديما كانت بتعمل هورسنس وبتعمل سترايدور. ممكن في حاجة اسمها هيستيريكال هورسنس، واحد زعلان أو حاجة فتلاقي صوته جاله بحة لأن الفوكال كورد حصل فيه سبازم، وبالتالي المصل نفسها حصل فيها سبازم زي سبازموديك ديسفونيا والحاجات دي، فممكن تحصل هيستيريكال سايكولوجيكال، معايا؟ يبقى الهورسنس يا كونجينيتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك يا ميسيلينياس، وتختاري الاسباب اللي واصله للفوكال كورد ده الهورسنس. كده خلصت محاضره النهارده. الحمد لله.